بسم الله الرحمن الرحيم. الآن عندنا يا إخوان صدر جيل خطير جدا، وهم هذول الخكاري الناعمين. والله تلقاه يجاك رخت عند المراية في شعري، ينظف وجهه مساكين وحالته حاله، صاير نعومي. بعض الشباب لقى أمه يطارد نسوان او يبحث عن المخدرات او يبحث على اي شيء يسد الفراغ حقه. اني بنيت باربع ما سلطوا الا لاجل شقاوتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى. هوى كيف الخلاص وكلهم اعداء. تحديات قطاوة دخل يا الله يستر بساز هذا العريض، يقول بغى يعطيها الرقم يوم جابني مطوع بغى كنا ملك الموت جاي. قال خويه حرك حرك حرك حرك حرك حرك خويه يوم جابني مساكن واو والله بغى يصدم في اللي قدامه. قلت يا جيجي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الصحبة صاحب واحد سوء يدمر حطم حياتك، لأنه يأذى الشيطان أذى عليش ويدعى الشيطان دعى حتى يدمر حياتك حتى يدمر ديني. يا شباب كم ضيعتوا في الحبوب، كم ضيعتوا في الحشيش، كم الأموال اللي أنفقت. أقسم بالله بعضهم يقول 100,000، بعضهم يقول نصف مليون، بعضهم يقول مليون. يا أخي هذا المليون كم تكفل من يتيم، كم تكفكف دمعة مسكين، كم تساعد من أرملة، كم يا أخي بيوت محتاجة. يا أخي تروح تعاطبها سموم تقتل عقلك، تقتل نفسك، تقتل دينك. بعضهم 15 سنة ما يصلي. يا شباب هل نتحمل الأغلال؟ لا والله. هل نتحمل العذاب؟ لا والله. هل في أحد تتحمل الجحيم؟ لا والله. هل تتحمل سخط الجبار؟ لا والله. هل تتحمل غضب الله؟ غضب الله. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. ليش ما عملت الآن؟ ليش أختي المسلمة ما عملت الآن؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما تعطيت مخدر، يا ليتني ما عصيت الله، يا ليتني ما شفت الحرام، يا ليتني سمعت كلام أهل الدين، يا ليتني ما مشيت مع فلان، يا ليت يا ليت يا ليت. ما عاد تنفعك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بيّن الله لنا طريق الحق، حذرنا من طريق الضلالة. يا إله الوجود كبلتني قيود، تهت فوق الثرى. يا إله الورى أنت صادقة وصحبة صالحة وقطع الشر إيش وأهله. هكذا هكذا تواجه التحديات المؤمن. عند رصيد من صلاة الفجر مع الجماعة، عند رصيد من القيام، عند رصيد من الصيام، عند رصيد من الاستغفار، عند رصيد من التوبة، عند رصيد من الرجوع إلى الله، عند رصيد من بر الوالدين، عند رصيد من الإيمان. موازينة ثقيلة مليانة إيمان، مليانة عتمات. مليانة مليانة مليانة. هكذا هكذا تواجه التحديات. الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم مواجهة التحديات لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن راشد الطلحة حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يعيذنا وإياكم من نار الجحيم. أولا يا إخوان، لا شك أن الانحراف خاصة في المخدرات، والآن العالم كلها، كل العالم سواء الأمة الإسلامية أو حتى الكافرة، في حرب قوية جدا على المخدرات وخطرها، بل الانحراف عامة في حياة المرء المسلم خطير جدا. لأن يا إخوان لو سألنا سؤال مهم جدا، هل يوجد إنسان متعاطي، يعني صاحب مدمن المخدرات مثلا أو يتعاطى المخدرات، هل كان يوم من الأيام يظن أنه يتعاطى مخدرات؟ ردوا يا إخوان، ردوا. لا، ما في. أنا الشباب عندنا في مستشفى الأمل أو في السجون أو في أي مكان، الله يجزاك خير، أول ما أسألهم سؤال هل كنت يوم من الأيام فعلا تظن أنك تقع في المخدرات، قال أقسم بالله أنا من الناس، هو يقول الآن المدمن هذا يقول أنا من الناس اللي كنت أحذر الناس من المخدرات، بل كنت نسمع عنها المخدرات وكنت أقول كيف هؤلاء يتعاطونها وكيف هؤلاء يفعلوا كذا، في أحد مجنون يضيع عقله أو يقتل عقله؟ طيب ليش وقعت؟ قال أنا ما أدري كيف أنا تعاطيت. هذا مو بواحد ولا اثنين ولا ألف ولا ألفين، كل الذين يتعاطون هذا كلامهم، كلام واحد. طيب نجي لصورة أهم. تعرفون اللي أهم من التعاطي وشو يا إخوان؟ أهم من التعاطي اللي هو لماذا وقع الشباب في المخدرات، صح ولا لا يا إخوان؟ وش الأسباب؟ يعني أنا بقول لك، تقول لي والله كنا أول نفكر أن الحوانشي اللي عرب جياد المسحب جلنطات المنسم المنتهي هو اللي تعاطى مخدرات، إنسان عنده فراغ وعربجي حوانشي مسطل منتهي هذا، بس هذا اللي تعاطى مخدرات، هذا الكلام كنا نقوله أول يا إخوان. الآن لا، الصورة تغيرت، صار خطر أشد. ليش؟ صر أنا واجهت أكثر من 30 واحد متعاطين عندنا مستشفى أو غيرها، وش توقعون وظيفتهم؟ مدرسين، والله مدرسين، منهم 8 أو أقل مدرسين ثقافة إسلامية ويتعاطى مخدرات. حتى واحد منهم يعني استحى يوم سألته عن وظيفته، هو يتعاطى حشيش، يقول قالوا ايش توقع وظيفتي يعني سألته، قلت كان يعني اكتب بيانات عنده في الملف، قال والله وظيفتي يعني لو اقول لك يمكن تزعل مني، قلت ليش؟ قال انا مدرس ثقافة إسلامية متخرج من الشريعة ويتعاطى حشيش. شوف يا اخوان ترى أمر مو بسيط. يقول تصدق إبراهيم أني أدخل قبل ما أروح المدرسة، والله يقول والله أني أطفي سيجارة الحشيش عند باب المدرسة وأدخل أدرس الطلاب. كش درسهم محفيرة والليموني ممسوح؟ والله العظيم مدرس محشيش، عاد تخيل مصيبة. بل تجد بعضهم مثلا مثقف دارس، أنا قابلت مهندس، قابلت طبيب، تخيل طبيب وقع في المخدرات، هو أكثر الناس يعرف خطرها ولا لا يا إخوان؟ سواء من الناحية الصحية، مهندس مثقف إنسان عاقل كيف وقع؟ بنات يعني نساء تجدها بنت من عائلة معروفة كيف وقعت؟ ليش؟ هنا الأسباب تفند يا إخوان. أهم شيء قبل أن نعرف خطورة المخدرات، لأن الناس الآن كل العالم يعرفون خطر المخدرات ولا لا يا إخوان؟ يعرفونها تؤدي الجنون، تعرف أنها تقتل كل جميل فيك، أنها خطر على مالك، خطر على نفسك، خطر على عقلك، خطر على دينك، خطرات كثيرة تؤدي بها المخدرات. طيب لكن وش الأسباب اللي أدت بالشباب والشابات أن يقعوا في براثن المخدرات وخطورتها؟ أولا عندما تبحث عن الأسباب صراحة هناك يعني 3 محاور هي اللي يعني ينتج من الأسباب. أما أن تكون أسباب تربوية يعني اجتماعية تكون، أو تكون أسباب بيئية، أو تكون أسباب نفسية. مثل الاجتماعية أو نقول التربوية، مثل الأب في تربية لأبنائه يعني تجد أب مثلا وضع لأبنائه كل وسائل السوء، أو يكون هذا الأب، أنا كنت أمس أناقش مع شباب يعني نفسهم شباب من المستشفى بعد ما تابوا ونحاطين لهم كل استراحة، كل اثنين استراحة، وجلس النوية قلت شباب خلنا نناقش مثلا لماذا يعني نتج عقوق الأبناء ما كنا نسمع به بكثرة، الآن واجد صح ولا لا؟ سألت الشباب أنا قلت أعطوني أسباب أدت إلى عقوق الأبناء، أغلبهم أغلب الشباب لم يكن كلهم يتهمون الآباء بأنهم هم السبب الذي أدى بأن الأبن يعقبه. ليش؟ مثلا عدم العدل صح ولا لا يا إخوان؟ أو مثلا الخناق بين الزوجين أو المشاكل بين الأب والأم صح ولا لا يا إخوان؟ أحيانا بعض الآباء يطاق هو زوجته قدام عياله، خطر ولا ما بخطر؟ أنا اتصلت عليه واحدة بنت تقول أنا في الجامعة، أنا صراحة أحيانا أفكر في الانتحار. اسمعوا يا شباب، تقول أنا جامعية ومثقفة وملتزمة في ديني، لكن أحيانا أفكر في الانتحار. أحيانا تقول البنت أفكر في الانحراف. ليش؟ قالت أنا ما أقدر أتحمل اللي أشوفه كل يوم. قلت وش تشوفينه؟ قالت أبوي ضعيف شخصية وأمي صراحة دائما تسوي مشكلة مع أبوي وقدامنا وتهين أبوي أمامنا، وأنا تقول صرت أكره أمي وفي نفس الوقت إيش يعني كرهت الحياة هذه. تقول أنحرف، تقول أسوي أي شيء بس من أجل أني أبعد عنها الصورة. كذلك أيضا أحيانا الأبناء يكرهون أبوهم. ليش؟ لأن أبوه دائما يتكلم على أمه قدامهم. يا أخي الحبيب الله يجزاك خير، إذا بغى طق مع حرمتك في أي مشكلة دخل غرفة فقع وجهها نزلها على ركبك، ها يعني مو بعد تصدقون تروحون تطقون حريمكم يعني تورطوننا مع الحريم، ها يعني بالهدوء باللين، ها يا أم عبد الله أنت الغالية أنت الحبيبة، ها وكلام حلو. ترى الحرمة سهلة جدا، يعني ما في أي صعوبة معها التعامل معها. فتكون سياستكم واحدة في التعامل مع الأبناء. منها أنا أقول عندما نتكلم عن التربية نقول بعض الأمهات تخطي خطأ كبير، يعني مثلا اتصلت عليه واحدة وعندنا ولدها في المستشفى عمره 21 سنة يتعاطى حشيش من 3 سنوات. ليش؟ قلت يعني أبوه يدري، قالت صراحة أنا ما علمته، كنت أشوف أشياء ولا أعلم أبوه. هذا هو الخطأ، في ازدواجية في التربية. مثلا الأبو يجي يضرب الأم تقول خلاص تعال عندي يا وليد بسم الله عليك صح ولا لا؟ ها هنا يلقى إيش؟ دفاع، لأن الأبو يجي مثلا يضرب أو يهاوش تجي الدفاع المدني يمه واو واو واو شنك مسوي صح ولا لا يا إخوان؟ فصار فيه ازدواجية، صار الأبن لو يخطي وقال بيهاوشني أبوي أمي بتدافع عني صح ولا لا؟ هنا مشكلة. لكن لو يعرف السياسة واحدة أن الأبو بيهاوشه وأن لو راح أمه برضو بتهاوشه، تقول لا أنت مخطي، أبوك يجب تروح تعتذر منه، أنت عب راسه واللي سويته أنت غلط، وأنا ما أمك ولا أعرفك لين تروح تعتذر من أبوك. يعرف خلاص في سياسة واحدة في البيت في التربية، هذه مهمة، وخاصة بعد العدل بين الأبناء وأمور كثيرة تكون في البيت، وخاصة يا إخوان انطلاقة من قول الله جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالتأسيس يكون في البيت تأسيس ديني. يقول الشيخ الحيدان الله يحفظه يقول الذي لا يربي أبناءه على طاعة الله يعني يربيهم على منكرات يربيهم على المعاصي ربما يعاقبه الله بعقوق الأبناء. صح ولا لا يا إخوان؟ هذا كلام خطير. إذن يا إخوان التربية على أساس أنا أبغى ابني يطلع مثلا إمام في الحرم ولا لا يا إخوان؟ ما حيتمنى فيكم أن يطلع ولده إمام في الحرم؟ ألو عطونا وجه ولا محطوطين على الصامت؟ ما في أبراج هنا الشبكة ضعيفة. ها يا إخوان ما حيتمنى ولده يطلع إمام في الحرم؟ ها؟ طيب هل أنت تربي ابنك مثل ما تربى الشيخ سديس الله يحفظه؟ كيف تربى الشيخ سعود شريم؟ كيف تربى الشيخ العزيم باز الله يرحمه؟ كيف تربى الشيخ ابن عثيمين؟ كيف تربى هؤلاء العلماء الذين نفع الله بهم في العالم كله؟ أنا كنت في أوروبا يا إخوان بعد وفاة الشيخ عبد العزيم باز تقريبا 2 شهر الله يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، قولوا أمين يا إخوان. والله إني نزلت دولة في حد دول أوروبا، أول ما نزلت إخوان كلهم سواء الجالية الإسلامية أو الأوروبيين نفس المسلمين هناك يسلمون علي يقولون عظم الله أجرك في وفاة الشيخ العزيم باز، والشيخ ما عمره جاهم ولا شافوه لكن يحبونه. كنت قبل رمضان في إيرلندا في دبلن، نزلت لقيت محاضرة عنده هناك كان فيه دورة بعض الإخوان مثلا أوروبيين أو إخوان جزائريين أو مغربيين، وركب معي واحد من الشباب، قعدت اسولف انا وياه، كان في سياره اخ جزائري. قال لي واحد يا اخي سبحان الله، هذا اخ جزائري ما عمره نزل السعوديه، كل ما اقول شيء قال نعم هذه ذكر الشيخ عبد الباز في كتاب كذا وفي شريط كذا، كل اشرط الشيخ عبد الباز عنده، كل كلام الشيخ العثيمين عنده. تقول ويعرف عنيزه بحد يعرف عنيزه، يقول الشيخ العثيمين في عنيزه. كنت تعرف عنيزه وين فيه؟ قال لي في المملكه، لكن وين فيه ما ادري، لكن انا عرفت عنيزه على سان الشيخ العثيمين، يحبونهم حب عجيب يا اخوان. وابشركم ان علماء هذه البلاد المباركه طرح الله لهم القبول في العالم كله، قسم بالله يا اخوان. اذا دروا ان بدايين سبحان الله من السعوديه، اي دوله سواء في اوروبا او في غيرها، دروا ان من السعوديه الله ينبسطون والله. حتى مرة واحد الله يتوب علينا، يعني ظهر فيه تصوف شوي، أول ما شافني قال من السعودية، قال قام يمسع فيني الله خذ من هنا شوية. يقول لك مرة هذا واحد صوفي كان قاعد عند عالم من علماء، قال له شلون طلعت أنت عالم كذا وشيخ الصوفي يعني؟ قال أنا والله مسحت على قبر الرسول بدنا في النصب. هذا يبغى يصير مثله، شو سوي؟ ما يدري سوي. قال خلني أروح المدينة، راح عشان يمسح على قبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يطلع عالم. راح والله يقول هيا وشرطة وبوابات وذا، قال ما لا تحرك، لا تشير يا أخي، لا تشير، سلم بدون ما تشير بيدك. شاف ما شاء الله فيه يعني، قال يا أخي مشكلة ذا، وشوف ذا العسكري قاعد له هنا، قال ما يجي يلقى العسكري، حرك حرك. شو سوي والله مشكلة. قال تدري خلني أروح الساعة 3 بالليل، أجي قبل العسكري أروح أمسح وأرجع. راح لقى العسكري. قال والله محنة ذا العسكري لزقة. قال العسكري يا أخي أنت من متى هنا؟ قال أقول لك امشي. قال لا أسألك أنا كم لك تموظف هنا؟ قال أنا لي 10 سنوات. قال بركة ويمسح. فلذلك يا أخوان هذه نعمة عظيمة أن في هذه البلاد، والحمد لله تربي أبنائك على طاعة الله، الحمد لله المساجد موجودة، الدعوة موجودة والخير موجود، اللهم لك الحمد، لن تجدها في أي بلاد في العالم. أنا كنت عند أخ جزائري أيضا في إحدى الدول الأوروبية، قلت له وش تتمنى؟ هو صاحب بوفيه، أنا كنا الصباح طبعا الصباح ما في دروس، العالم يعني في أيرلندا يروحون دواماتهم وكذا، الأخوان ما الدروس تبدأ العصر والمغرب والعشاء، والصباح كنا فاضيين أنا واحد من الدعاة، وكان معنا أخ جزائري أيضا. قلت له يا أخي شوف لنا بعض المطاعم الأخوان الجزائريين أو مصريين أو أي أخوان من الجالية الإسلامية العربية هنا. قال في أخ جزائري نزور هناك عنده بوفيه كذا، حتى يقول أوروبيين يحبون يجون يأكلون من أكله يعني أكل عربي كذا. فزرناه والله في الله، سلمنا عليه، طبعا أنا بثوبي لأن إحنا الحوطة ما نغير ملابسنا، نزلنا في لندن بثوب وشماغ والزبيرية، وسع صدرك وركب صدرك أبيض. فسبحان الله يا اخوان فعلا نزلنا هناك يعني سبحان الله يعني ما يتغير شيء ابدا. ترى على فكره ترى الاوروبيين الكفار خاصه اذا شافوك بلباسك الاصيل يحترمونك اكثر ويقدرونك اكثر. ها ليش؟ قالوا انك ايش تلبس لباس غير لباسك، اذا شافوك بلباس غير لباسك ها ما يحطوا لك قدر. احنا واجهناها يعني في الدول الاوروبيه، حتى ندخلنا بعض الكنائس اللي هناك ها، وكنائس طبعا في أوروبا الشرقية كانت أصلا مساجد حكمتها الدولة العثمانية 150 سنة، ودخلناها وأنا مصورها أيضا بالفيديو. أول ما دخلت كنيسة عظمى عندهم هناك، أول ما دخلت يا إخوان كان معي أخ مصطفى هذا أوروبي مسلم له 4 سنوات، قال يا إبراهيم التفت خلفك، وأنا داخل الكنيسة التفت فإذا منحوت نحت على الجدار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وللأسف وقف الصليب. هذا كان مسجد إخواني، فحولت المساجد في أوروبا الشرقية إلى كنائس، مصانع خمر، بارات، قمار، أشياء كثيرة جدا. ها حكمتها 150 سنة الدولة العثمانية، الدولة العثمانية حكمتها 150 سنة، ولكن للأسف الآن مسيطرين طبعا الأوروبيين على كل شيء. فلذلك يا إخوان هذا الأخ الجزائري اللي أنا سألته صاحب المطعم يوم فرح شافنا كذا بلباسنا وكذا انبسط والله، قال أنتم بلباسكم هذا هذه دعوة إلى الله، كذا أنتم دعاة. حتى فعلا وانا امشي في اوروبا يا اخوان والله يواجهونا بعض الكفار يسالون من اين انتم؟ قلنا نحن كذا مسلمين كذا. قال حلو لباسكم، اي والله معجبين بلباسنا. قلت اجل هذا انا ما شخصته بدون وضوء بعد. الله يستر. فسبحان الله يفرحون باللباس، اي والله يا اخوان. يعني حتى واحده مره حرجتنا هي وزوجها، قالت بصور معك. قلت وين يا عمي ديسكو عندنا الله يرحمه والديه. ديسكو تقول بصور معك؟ قلت اقول عاد على عشان يسمر حلو يعني منفتنا هي الله يستر. فسبحان الله يا إخوان فعلا أكلم الأخ الجزائري هذا اللي في مطعم بوفيه أصلف أنا وياه، قال يا أخي، قلت له وش تتمنى؟ سألت سؤال، أنا أحب أسأل ذا السؤال دائما يعني، خاصة الإخوان العرب اللي هناك، قلت شو تتمنى؟ قال أتمنى أبيع كل شيء عندي في حياتي وأجي أعيش في بلاد الحرمين. أي والله، يقول أمنيتي، يقول لي حظكم يا أخي، عندكم مكة والمدينة، أكيد تروحون مكة كثير. قلت إيه كل يوم. هلا شبابنا معطين مكة الخامس، ما يروحون ولا يجون. قلت يا أخو ما أنا استحيت أقول أن عندنا شباب في جدة ولا في خليص ما حجوا ولا في عسفان، صح ولا لا؟ ومكة ولا كلها كم كيلو لينك هناك، ولا لا يا إخوان؟ صح ولا لا؟ قلت ما استحيت أن أقول في ناس عندنا بلاد الحرمين ما عمره شاف مكة. أنا أخذت معي 18 واحد من شباب 28 واحد من شباب المستشفى، كلهم حويجية صح. حويجية إكس لارج. المهم كنا يوم كنا بالميقات يا إخوان، أنا عاد الآن جلست معهم جلسة كده، قلت يا إخوان من اللي عمره ما حج؟ اتضح لي 18 واحد ما حجوا، واتضح لي يا إخوان أن 10 منهم ما عمرهم شافوا مكة. قلت وين بانكو كنتم عايشين الله يرحم والديك؟ ما شافوا مكة يعني، ما يدرون، ما عمره شافوا مكة أبد. واحد منهم من الشباب دون ذكر اسمه قال لي صراحة أنا دخلت مكة 10 مرات. قلت كويس، قال والله بس ما عمري جبت الكعبة. قلت وينك رايح أنت؟ كنك حاج بالريوس. وين رايح؟ قال أنا رايح مكة والله. قلت ليش طيب؟ شلون ما شفت الكعبة؟ قال صراحة في بياع راح يشتري مخدرات وأجي. حوذ بالله، يقول والله 10 مرات أروح بياع مخدرات أشتري من عنده وأطلع، ولا عمري دخلت شفت الكعبة. سبحان الله، كان لابس لبس إحرام يا إخوان، كان معي ماسك أنا اللي قسمناهم مجموعات عشان ما يضعون. أول ما دخلنا الحرم وشاف الكعبة بكى، نزلت دموعه، يقول يا كنت محروم منها 10 مرات أدخل والآن توني أشوفها، يقول الحمد لله اللي هداني. هو كان يعرج شوي، يعرج يا إخوان، عنده ضربة في الظهر، يجلس معنا مجالس الذكر ربع ساعة يأخذ له لفة ويرجع. قلت له شيك يا أبو فلان، وش اللي جايك حادث؟ لأن ترى يا إخوان أغلب الحوادث اللي عند المملكة من مسألة سرعة أو صغير في السن أو متهور أو مفحط، ترى 80% الحوادث اللي في المملكة بسبب المخدرات. افتح ملفات المدمنين عند المستشفى الامل ما تجد ابد حادثين ثلاثه اربعه او تسبب في حادث انقلاب، دائما كذا، لان المخدرات تؤدي بالشاب الى انه يتخيل اشياء بالشوارع مين موجوده. اي والله يا اخوان، وتصير حوادث كثيره، واعرف من مواقف كثيره بالعشرات. ففعلا هذا اخونا، قلت له ليش انت العرج هذا ايش عندك؟ قال والله عندي موقف صار لي صراحه. يقول كنت في احدى البلدان شرق اسيا وساكن في فندق في الدور الثالث، يقول الدور الثالث طبعا وانا شفته في اوروبا، الدور الثالث زي الدور السادس عندنا. ليش؟ لان دائما الادوار الاولى عندهم مطعم وكبريه ومراقص وبارات وذا، صار الدور السادس رفيع مره. يقول حنا انا وخويي سكارى منتهين، مثل ما يقول مأجر الدور الثاني والسطح مره منتهين مرتفع فوق، عاد تخيل سكران قاعد يتخيل منتهين. يقول والله يا ابراهيم ان متعاطين وماخذين لهم يعني هم هروين وماخذين لهم روش وماخذين لهم بلا. يقول سبحان الله التعاطي هذا ادى فيني ايش؟ الى اني ابدا اتخيل اشياء غير موجوده او اتخيل اشياء موجوده ولكن احس انها قريبه مني. يقول وين تخيل وين؟ حال الدور السادس. يقول واطل مع الشباك يقول الا واشوف مسبح. يقول والله يا ابراهيم اني توقعت اني في الدور الاول. يقول واجي يقول من فوق بحيبنا لا يقول ها اي والله. يقول وابطيت ما وصلت وانا بلو يا ابني وين هذا بعد ذا يقول مسبع. يقول ليه سبحان الله فيه مظله زي المظله تحت دور دب على المظله. خويه المتعاطي قال والله ما يسبقني ابو فلان وراه كلم على. يقول انا صار عندي كسر في الرجل وفي الظهر والى الان يا اخوان ما طبعا ما له علاج فيها، ما زال يعرج وحالته حاله. الثاني 22 خرزة في رأسه وخذ 75 جرام دم، كل إيش؟ من التعاطي. قاعد يتصور أشياء غير موجودة أو أشياء يقرب له، يقول أحسب نفسي في الدور الأول. وهذا أخونا طبعا تائب إلى الله، أسأل الله أن يثبتنا وياه جميع المسلمين، قلوا أمين. فلذلك يا أخوان يعني عندما نتكلم عن التربية في البيت مهم جدا أنك تربي أبنائك على طاعة الله، على شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، عشان الله يبارك في ذريتك. أما إذا انحرف واحد وتقول لي أنا والله أديت اللي علي وسويت وانحرف واحد، فأنا أقول لك يا أخي الحبيب، نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه، وإبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يهدي من أبوه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي من، ولوط عليه السلام ما استطاع أن يهدي من، زوجته. لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل. فأنت أهم شيء أنك تبرأ أمام الله سبحانه وتعالى، وصدقني ما يخيب الله تعبك. والله أني أذكر رجل فاضل، يعني شرواكم يا إخوان، ما شاء الله نحسب الله حسيبه، بيته دين وصلاح، رجل طيب، وكان يشتكي من أحد أبنائه بدأ في الانحراف. قلت له شوف أنت مؤسسة على الدين، قال والله يا إبراهيم شوف إخوانه كيف طلعوا دعاة وأئمة وعلماء، ما أدري هل ولد جاء. قلت صدقني يرجع، قلت له كده، قلت صدقني يرجع، مدام أنت مؤسس وبادر فيه بدرة خير. انحرف سنتين إخوان، أقسم بالله الآن إمام مسجد وداعية، انحرف سنتين ثم رجع. قلت له ما يخيب الله رجعك، لكن ما يكون ابتلاء وصبر وكذا، لعل هذا تكفيرا لذنوبك أو رفع لدرجاتك. فإذا عامل التربية مهم، سواء من جانب الأب أو الأم. يبدأ الأب والأم على سياسة معينة في التربية في البيت، ما في أم الأم تخبي عن الأب. أب هذه أخطر شيء، يجب أن يجلسون ويحلون مشاكل البيت، ويكون هذه حلول المشاكل بعيدة عن الأبناء، بعيدة. يعني تجلس الأم ترى والله صار كذا وصار كذا وصار كذا وصار كذا، وأنا الولد هذا أنا خايف عن الحرف، ترى وقع في كذا أو يعني في خطر في أنه يقع في كذا. فيبدأ هذه السياسة التربية، سياسة واحدة في التربية، هذه بإذن الله ناجحة. ثم الأمر الآخر، لو خرجنا عن مجال التربية يا إخوان، وهو مجال يا إخوان ضبط النفس، هذه مهمة. الشباب الآن يعني ممكن يتطلع تطلعات خيالية، نقول مثلا أن السفر للخارج، مثلا لو تكلمنا عن السفر للخارج، السفر للخارج عامل مهم أدى بالشباب إلى الوقوع في المخدرات. طيب تقول لي مثلا أنه سافر دورة عربية إسلامية، للأسف اسمها إسلامية، ولكن لو تروح تشوف البلا وخنا، أنا في إحدى الدول اللي تقول إحنا إسلامية، شارع واحد أنا عديتها يا إخوان، أنا عدى شارع واحد 35 بار خمور ورقصات إلى الصبح، أحبك تحبني وعضك تعضني إلى الصبح، حبكم برص وكبر القرص. إي والله يا إخوان شيء مصيبة، شارع واحد. طيب الشوارع الأخرى مليئة، إذن هذا مسألة خطيرة. إذن يطلع الشاب، أنا والله يا إخوان كم يعني طلعت دول عربية أو دول خليجية، أشوف أطلع شبابنا يا إخوان تلقى 2، 3، 4، 10، 20 مليانة الطيارة. حتى أني مرة صار لي موقف صراحة يا إخوان عجيب، كان جنبي واحد اثنين هم شباب وكلهم يتكلمون وسواليفهم تدل على أنهم رايحين للانحراف، متى بشوف خويتي، متى كذا، اي والله مرة منتهين مزحفين جلنطات. المهم قلت أنا لعل الله يفتح عليهم، كان معي كتيب اسمه التائبون إلى الله أو العائدون إلى الله، قلت خلني أعطيه لعل الله يفتح على قلبه. قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت هذا ترى كتاب هدية لك، قال الله يجزاك خير. خوي اللي جنبه سوى طقه كذا، قال محمد، قال نعم، قال رجع كتابه خاف تهون، ارجع رجع كتابه خاف تهون. شوف يقول أخاف أنك تتوب وترجع، الظاهر القطة معه. فشوف كيف، شوف صاحب السوء كيف، شوف الخطورة، قام يضربه يقول بغير رجع الكتاب، قال أخوي لا ما عليك من أخلي عندي، أيوة قاعد يقرأ، قال الله يفتح على قلبه. لكن شوف صاحب السوء ما يبغى يهتد عشان ما يرجع، شوف المصيبة. إذن السفر الخارج خطير، مو بس المعصية، ترى بعض الشباب يقول أنا ما مسافر المعصية، مثلا السياحة، مثلا الدراسة، بروح أدرس لي كورس ما أدري إيش بأخذني، أو أروح أتمشى أو أغير جو. أنا مرة جاني واحد من الشباب قال بسافر، قلت شو عندك، قال والله بروح أشم هواء. قلت الله يرحم أمك، عندنا في الرياض هواء، مو بعندكم أنتم في عسفان هواء ولا لا؟ لو ما عندكم يقولون إيه أكيد. يعني يحتاج لها جواب ذي. أنا جاني هذا بالرياض، قال والله أنا بطلع أحد الدول. قلت له ليش، قال والله أشم هواء. قلت الله يجزاك خير، عندنا في الرياض هواء. قال والله أبغى هواء ثاني. قلت عندي لك هواء ثاني. قال وشو، قلت أقرب بنشر عاير خشمك 40، خلي أنت بخلاصك لين يبقى. أي والله، قلت لا أنت تحط رقعة في خشمك عشان ما يطلع الهواء. شيء مؤسف والله، بس صار راسه تيوبلس. ما في أستك، مصيبة. يقول برا عشان هواء. أنا أعرف شاب والله شاب صالح من المحافظين على الصلوات ومحافظين كذا، لكن تأثر بكثر الناس، سفر السفر السفر السفر. ترى أحيانا يا إخوان السفر مو السياحة خليك تقع في المخدر، أحيانا لأنه هناك يا إخوان للأسف في الدول الإسلامية في ناس يعني يعني حوانشية على مستوى كبير يعني على مستوى كبير. يتلقفون الشباب عند المطار، يتلقفونهم عند أماكن إيش السياحية، من يوم يشوفون شاب سعودي والله يا أخوان أنا شفت بعيني هذا الشيء، هلا تعال تعال عندي كذا عندي كذا، يغرون الشاب مثلا جاي للعلاج مثلا، يجي يغري واحد والله عندي كذا عندي بنات عندي خمور عندي بنات كذا، معناها قبيل مصيبة والله مصيبة. هذا يا إخوان أدى الانحراف. أنا أعرف شاب كان طقالي بطلع إحدى الدول، قال بطلع سوريا، قلت إيش عنده؟ قال راح أتزوج. طبعا أنا السفر للخارج والله إنه خطر يا إخوان، يعني بغض النظر يعني وش الهدف اللي أنت رايح له، السفر خطر صراحة. قال لي أنا بروح أتزوج، قلت يا أخي تزوج عندنا، الله ما أكثر البنات عندنا لا إله إلا الله. قال والله صراحة أبغى يعني يبغى جماله شوي، تعرف السعوديين رايحين وطي مع الحمر راطر بس وده شوف حمراء عمره بحياته يبغى قبل ما يموت شوف واحدة حمراء. قلت له أخي خذ يا أخي من السعودية، يا أخي السعودية خذ من عندنا بنات ما شاء الله يعني بكثرة لا إله إلا الله. قال صراحة ودي أحسن النسل يحسن النسل. قلت طيب ايش ذنب السوريين تخرب نسلهم؟ اللي انا خلفه هو الله يجزاه خير ما شاف وجهه بالمراية. والله مشكلة، هذه مصيبة يا اخوان. والله ان بعض الشباب يقول انا بروح وانا احذر والله من السفر للخارج، سواء بغض النظر، وانا انصح الشباب يعني صراحة بالزواج من الداخل. لماذا؟ لاني انا نصحت كثير من الشباب، والله نصحت عشرات الشباب لا تروح برا. واحد من الشباب قال الا اروح لاحدى الدول العربية، قلت يا ابن حلال لا تروح يا أخي، مو مسألة نقصاً في دينهم أو نقصاً في كذا، تختلف العادات، يختلف التفكير، يختلف أشياء كثيرة جداً. قال لي يا أخي لا أنا نفسي نفسي، قلت له خلاص أنا ترى حذرتك، أقسم بالله يا إخوان خسر أكثر من 50,000، ها أخسر أكثر من 50,000. قال حتى والله العظيم جلسة سواليف ما جلست معها، أخذوا الدراما ولعبوا عليه، فالأخير الآن جاني قال إبراهيم دور لي سعودية دور لي سعودية. فلذلك السفر الخارجي خطر بغض النظر عن الهدف اللي انت رايح فيه، سواء هدف خير او شر، الا عاد اذا كان شيء للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وبرضو حتى الدعوة الى الله يكون معك صاحب يعينك على الطاعة، حتى وانت رايح للدعوة رايح للدين يكون معك واحد يعينك على الطاعة. انا اعرف من بعض الشباب اللي هدفه ايضا ديني ولكن يروح لوحده، وهذا خطر اقسم بالله خطر. وأنا وجدت بعض الشباب اللي مثل كذا يروح من أجل مثلا يقول ديني، ومعها اغسل تبدك شوي، ها زواج بنية الطلاق، زواج مسيار يوسع صدره شوي، ثم ينط البنات خلق الله، ها ثم أقسم بالله يا إخوان أنا وجدت تقصيره في الصلاة، بدأ يشيل مسيار من لحيته، بدأ يسوي كذا. سبب إيش؟ السفر الخارج، السفر كثرة السفر. فأنا أحذر بأي وجه من الوجوه. الآن جاء موديل جديد يتزوج ياخذ زوجته برا، هذه اشد امر اشد اخطر اقسم بالله اشد خطر. فلذلك نحن نحذر من السفر باي وجه من وجوه. واحد من الشباب يعني من حبه للسفر الخارج، هو ما عمره سافر اصلا، ها وهو نصاب رقم واحد ارنوب، يعني اكبر فكاش في المملكه، مجمع شباب ما يعرفون حتى السفر، جمعهم شباب مساكين ما يدرون عن السفر ولا شيء، وقاعد ينصب عليهم. أنا والله رحت باريس وقعدت لي تقريبا أسبوعين، ثم انتقلت أمريكا، يوه لبنان، يوه قعدت لبنان شهر، ورحت دولة كذا. هو أصلا ما عنده جواز نصاب رقم واحد. قال له واحد من الحاضرين ما يعرف الدول، مسكين واحد حاضر، قال له والله رحت وطي، قال والله وطي قعدت فيها يومين وجيت. هذه دولة اسمها وطي الله يرحم أمه، صار نصاب رقم واحد قاعد يفكش على خويانا. ولذلك نحن نحذر من السفر بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. فلذلك السفر هو عامل. أنا أعرف بعض الشباب جلست معه مستشفى الأمل، قلت له كيف وقعت؟ قال في الدخان. إلى الآن أنا ما وقعت في الدخان، يقول إلى الآن أنا ما أشرب دخان. طيب وقع في الهروين، تعرفوا ليش؟ قال من السفر الخارجي سفرة واحدة، يقول سفرة سافرتها بس سياحة، أبغى أروح أشوف مناظر الطبيعة، سبحان الله يقول هناك رحت وتعرفت على واحد من هالدولة هذه، وكان يعني أظهر لي الأخلاق الطيبة، شوي شوي جاب معه واحدة بنت، ها تعرفت عليها، بدأ الزينة والعياذ بالله، ثم شوي شوي عرضت عليه الكأس شربت، ثم عرضت عليه أشياء أخرى، خلاص انفتح الباب على كل الشؤون. فذلك السفر الخارج سواء بغض النظر ما هي الأسباب هو خطر على جميع النواحي. ثم الأمر الآخر يا إخوان، الفراغ وماذا يؤدي الفراغ إخوان؟ الآن فراغ الشباب يؤدي إلى مصائب عظمى. تجد الشاب مثلا عنده فراغ العصر المغرب والعشاء ما عنده شيء، ما يدري وين يروح، شو يسوي؟ تلقى يدور بالسيارة، ولا لا يا إخوان؟ يدور بالسيارة، خاصة إذا كان بعد غير موظف، مصيبة ولا لا يا إخوان؟ الصباح تجد مثلا واحد من الشباب يعلمني، هو حوانشي راعي تفحيط ودائما صك بنت البكار، تعرفون بنت البكار اللي يسوون بشمار كذا، هذه بنت البكار نسميها عندنا إن بالرياض، ها؟ دائما حوانشي زقارة الدخان معه، مرفع السيارة مظلل، المهم منتهي، يقول أنا ما عمري غازلت ولا عرف المغازل، مو براعي بناته، راعي دجة ودوران وتفحيط ورجة. يقول مرة من المرات كنت لفيت في شارع إلا قدامي باص حق البنات، يقول المهم أنا ما عمري غازلت ولا أعرف حتى المغازل يعني، يقول إلا في وحدة في الباص تقولي ورا، يقول ولنه حلوة، يقول وتنطلي بوسات، يقول أنا رحت واطي، يقول أنا ما عمري غازلت، قلت تدري خلنا نخرب المرة نغازل. يقول الباص يمين وراه يمين، ودي تقول لي كذا واقول لها كذا، تبويس تنطي البوسات. يقول سبحان الله ابراهيم، الباص يمين كل شيء موقف ينزل بنات، ودي ما نزلت والباص مليون، يقول يعني يبغى لي ما ادري كان اخر وحده يبغى لي ساعتين. قلت تدري خلني بكره اجيهم هندول مشخص، ما عمره شخص بكره مشخص الحين، خلاص غير صار غزلنجي الحين، ترك الحوانشيه صار نعومي. لان بعض الشباب خكري مره، هذا نعوم. فالمهم الشاب هذا يقول أنا ما عمري غزل، لكن بكرة قلت بنتظر الباص. يقول فعلا والله وانتظر في الشارع، انتظر مر الباص، واجي ورا الباص كذا اللي خويتي تقول كذا، يقول أنا تشققت، رحت خر رايح وطي، يقول أوه متحمس. يقول الباص يمين وراه، يقول وأقول له الرقم جيب عصير يا أخي. المهم يمين يسار وراه الباص، يقول شوية شباب اللي روح الباص مسك فرامل مسكة قوية، تعرفون عند الباص مسك فرامل كنا حقت اسمه البلدية الله يكرمكم. يقول المهم الله بغيت أصدم فيه، قلت شتا مجنون سواك، السواك ده مو بصاحي، ايش قصته؟ يقول وطالع في مراية إلا الدورية وراي، هذا الراعي الباص مبلغ علي من أمس، مبلغ علي الحكومة. يقول والله صعبة أول مرة غازل وانطق، صعبة شوي يعني، لو يعاشر مرة صح، لكن أول مرة غازل وانطق صعبة قوية يا شباب شوي. يقول والله وينزل العسكري كده وينزل راعي الباص، قال هذا حسبي الله عليه من أمس وهو مزعج البنات. يقول والله صعبة شوي. يقول ونزلني راعي الدورية وصفقني وصفقني تصفيق، وركبني معه في الدورية ولبق سيارتي، بياخذوني والله يدبوني في القسم. جاء أخوي الكبير، يقول سبحان الله أول ما جاء أخوي الكبير جلس كذا، ثم جابني العسكري، ها دخلت لأن أخوي جالس والضابط جالس، قال هذا أخوك؟ قال لي، قال اجلس. يقول جلست، أخوي كبير قال لي أنت مهبول، واحدا بغازل غازل واحدة ثنتين غازل باص، هذه غازل باص توك طاح بغازل واحدة ثنتين ثلاث بالكثير باص كامل. يقول والله عاد أنا قاعد أشخص على بالي يعني مسوي شيء يعني باص كامل. قال المشكلة يا الخبل أن الباص دولي كلهم حقين الصم والبكم. قال وشو؟ قال هذول صموا بكم ما يسمعون ولا يتكلمون. قال يوب عذري اقول لها الرقم ما اعطتني اياه، ترى ما تحكي ولا تسمع. يقول والله يا هذا موقف ان الضابط ضحك علي، قال الضابط خذ اخوك، خلي ثاني مره يعرف يغازل صح، لا تقبل علينا ترى بتنطق مره ثانيه. يقول سبحان الله عقبه يقول صارت توبه الى الله، ابشركم من هذا الان محامي وداعيه من الدعاه. اي أيوة والله. قال ترى بعلمك قصه يوم يعلم القصه، يقول بس لا تفضح باسمي. يقول هذه كانت سبحان الله لي بعد عن هالمشاكل. فلذلك الفراغ اخوان بدي بالشباب مصائب عجيبه، تلقى اما يطارد نسوان او يطارد له يعني يبحث عن المخدرات او يبحث على اي شيء يسد الفراغ حقه، وهذا مصيبه اقسم بالله مصيبه. عندما تجلس مع شاب يقول انا عندي فراغ، طيب يا اخي تعال يا اخي ما عندك اشياء تروح لها هنا يا اخي؟ العصر الحمد لله محاضرات الدروس كثيرة، المجالسات تعبد القرآن يا أخي، اجلس مع أمك وبوك يا أخي في البيت تقاوى أنت وياهم يا أخي. أحيانا يحصلنا فراغ لكن أروح أجلس مع الوالدة، أتقاوى أنا وياه، أجلس مع أخواني أصل أرحامي. لا تقول لي عندي فراغ، أنت اللي ولدت الفراغ عندك. تلقى حياتك فراغ لك ما فيها صلة رحام، ما فيها بر بوالدين، ما فيها مجالس ذكر، ما فيها مجالس خير. يا أخي روح مكة يا أخي، قريب أنت يا أخي، أربع خمس جمعة راح يا أخي، اجلس بمكة تعبد الله، طوف يا أخي، اسعى اعتمر. ولا لا يا إخوان، كان إني أنا اللي أولد فراغ، ثم نقول سبب وقوع مخدرات أنا فراغ، وش أسوي؟ شو تسوي يا أخي؟ روح بيع يا أخي، مشتر يا أخي، الخير موجود. أنا أعرف أحد الوافدين عندنا هنا جاء اشتغل عامل في إحدى المخارط، أنا أعرفه صديق لي اشتغل في المخارط. المهم سبحان الأول ما اشتغل عامل يمكن تقريبا بألف ريال، واشتغل ودله يشتغل، والرجال أنتج، شاف صاحب المحل والله جيد له، قال بحطك مشرف على الفلبينيين اللي في المخرطة، وحطه مشرف عليهم. ثم بدأ الرجال يطور، صار مدير الورشة. قال للسعودي شوف بهالطريقة، اي والله يا اخوان، قال للسعودي شوف انت اترك الورشة واعطيك شهريا 30,000 في مخباتك، واترك الورشة لي. والله 30,000 وانت نايم يا بلاش، ها مربح ولا لا؟ مربح ولا لا؟ 30,000 شهرية. السعودي قال خلاص، قال ترى اسمع لي اجار ولا علي، قال هذا العامل ما عليك شيء، 30,000 تجيك وانت نايم، الأجار رواتب العمال الكهرب ما كل شيء عليك. راح والله سعودي راح يركض. هذا الرجل أنا أعرفه، دخله الشهري كم يا إخوان؟ كم يطلع من الورشة شهريا؟ 200,000. أعرفه أنا أعرفه زين، يعطي السعودي 30 والباقي يقسم بعضها على رواتب العمال والباقي يأخذ له. الآن الرجل هذا قعد تقريبا 7 سنوات في السعودية، أنا أعرفه عنده كم مليون، قسم بالله يا إخوان، وترك الآن السعودية. آخر شيء جاءت صعي، قال ترى أنا خدت تأشيرة نهائية خلاص، خروج نهائي، ورحت له في بلادهم اللي هو فيها، وشفت عنده بيت قصر، بنى له قصر. أول جاي منتف حالته حال يا إخوان، قسم بالله جاي حالته تحت الصفر، مثل ما يقول بعض الشباب، يقول والله أني على الحديدة، حتى الحديدة بعتها. ها هذا جاي مبايع الحديدة صحيح، لكن جاء حتى قال لي كلمة، تعرفون وش قال لي؟ قال أنتم السعوديين أغبياء، قسم بالله. قلت ليش؟ قال أنتم أغبياء صراحة، الخير عندكم في هالبلاد وأنتم والله نايمين ما أدرون وش الطبخة. قال لي أنا مرة دخلت عند واحد من الشباب ولقيت عنده أخ باكستاني جالس عنده من المجلس قهوة، رجل جالس حتى صدر المجلس جالس. قلت ما شاء الله، قلت أبو فلان هذا عامل عندكم في البقالة ولا؟ قال الله يجزاك خير، لولا الله ثم الباكستاني ما تزوجنا كلنا. قلت ليش؟ قال مقصد لنا سيارات كلنا، قسم بالله يا إخوان. قلت شلون؟ قال والله إن الباكستاني هذا قصد لنا سيارات كلنا لهالدرجة. قال لي قال لا، وبعد إذا تزوج واحد منا يعطيه شرهات. إي والله، يقول أنا أعطاني 5,000 ريال عانية. والله ما شاء الله عليه، بغيت أحب راسه. قال قليل، قال غير واجد، لكن سبحان الله وين الشاب اللي ينزل يبيع ويشتري؟ ولا لا يا إخوان، أعلى الشباب تقول يا أخي، قال لا يا أخوان أنا في حبحب، في حبحب إيش فيها يا أخي؟ الرسول ما رعى الغنم؟ ولا لا؟ ما كان من الأنبياء منه نجار؟ ما في شيء يا أخي. لو أنا أبيع، إيه أنت بيع إيش فيها يا أخي؟ أجل لا تقول لي فراغ، لا تقول لي ما أقدر عندي رزق يا أخي، أنت بنفسك اللي معطل نفسك. فلذلك الشاب هذا ولد عنده الفراغ هو بنفسه، وهذا الفراغ يقتل، قسم بالله يقتل الشاب والشابة. حتى بعض البنات، أنا اتصل علي بعض النساء تقول والله أنا عندي فراغ، أنا ما أجي أسوي، أنا كذا أنا كذا. طيب ما عندك تحفيظ القرآن بالحي؟ تقول إلا، ليش ما دخلتي؟ قالت والله ما أحب تحفيظ القرآن. شو ما تحبي تحفيظ القرآن؟ روحي، أنا أعرف واحدة كانت رافضة تدخل تحفيظ القرآن، تقول لا يا أخي وش أصير؟ قلت أنت روحي، راح تجدين بنات طيبات، راح تجدين محاضرات، يكفي أنك تقرأين كتاب الله الحرف الواحد ب10 حسنات، ولا لا يا إخوان؟ والله العظيم قلت شوفي يا أختي، كلميني بعد ما تدخلين تحفيظ القرآن، كلميني بعد بشهر. كلمت بعد بشهر، قالت الله يوفقك يا شيخ، أقسم بالله إني كنت غافلة كل الغفلة، توني وش هذا الحياة؟ حياة حلوة، حياة حلوة. تقول أنا ما عاد عندي فراغ، أما أني جالس أراجع قرآن أو أحفظ، أو أحفظ شيء من كتب العلم، حتى حياتي تغيرت، حتى نومي تغير. قال لك ليش؟ قال لي أنا عاشت مع كتاب الله، في أحلى من هالعيشة؟ ما في أحلى من العيشة. إحنا اللي نولد فراغ في حياتنا. ثم يا إخوان، من الأسباب التي أدت بالشباب أيضا إلى الانحراف سواء في المخدرات أو في غيرها، الصحبة يا إخوان. عندما نتكلم عن الصحبة نتكلم عن مسألة خطيرة. أنا أعرف واحد من الشباب كنت أنصحه، وأنصحه كنت أتكلم أنا عن الدخان، دعونا نتكلم عن الدخان شيء بسيط. لو قلنا يا اخوان هذا الشاب انا اعرفه جار لنا وصديق واخ، كنت اتكلم يا الدخان، قال شوف ابراهيم، يقول لي هو انا، يقول انا اكره شيء اسمه دخان، هذا جار الدخان هذا يعني يقول صراحه اللي يشربونه ما لا مالهم عقل. طيب بعدين يقول انا اخوياي، هو يقوله اخوياي يشربون دخان صح، بس اذا جو عندي في البيت ما يدخنون عندي في البيت، انا شيء اسمه دخان مقاطع مره. قلت له والله طيب يا فلان، قال حتى بسيارتي ممنوع احد يشرب دخان، ايش رايكم صح هذا ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ انا اقول غلط، هو صح جانب معين لكن في غلط كبير. يا سلام عليك يا 40 انت. تغير يا جبل، احسنت كلامك حلو. قلت له اعد ما خلص ونبذ الدخان وقال هذا شيء سيء وكذا، قلت له انت يا فلان، انا قلت له انت يا فلان راح تقع في الدخان. قالوا شو؟ قلت انت راح تشرب دخان. قال تكلم جدي ابراهيم ولا مزرقع عند؟ قلت الله يجزاك خير، اسالك سؤال، خوياك يدخنون ولا لا؟ قال نعم. قلت يا اخي اسالك، هل انت نبي؟ قال اكيد لا، رسول يوحى اليك مؤيد بالوحي معصوم. قال لا يا اخي انا بشر. قلت طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. انت بشر تتاثر بالصحبه غصب عنك، غصب عنك. كل اللي وقع المخدرات كانوا يقولون احنا نكره المخدرات، طيب ليش وقعوا مثل انت ما انت بتقع في الدخان؟ قلت انت راح تقع في الدخان اذا استمريت مع هؤلاء اللي يشربون الدخان. لو تكرهها اصلا، كل اللي يدخنون يكرهون الدخان ولا لا يا اخوان؟ يا اخي ايش فيكم انتم بنشرين انتم، ايش قصتكم انتم؟ كل اللي يشربون دخان يكرهونه ولا ما يكرهونه؟ سواء كافر مسلم صالح طالح ترام يكرهونه. لس ليش يشرب هو وليش وقع؟ انا قلت لكم مثل اخونا هذا، قلت له انت راح تقع مع الدخان. قال لا مستحيل. قلت شوف الايام تثبت، اما غيرت صحبتك راح تقع في الدخان. انا ما اقول لك في علم الغيب ولا تألع على الله، لكن يا اخي هذه قرائن يا اخي تدل. يا اخي الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي وهو معصوم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو ايش؟ قد ضمن مكانه في الجنة، ورسول ونبي وخاتم المرسلين. الله جل وعلا، الله سبحانه يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين ايش يدعون ربهم. هذا كلام لإنسان معصوم، كيف انت عادي اللي مساكين اي تياه يروح ولا لا يا اخوان؟ لو تمر واحدة متغطية يزينها، شو يزينها؟ شفتها انت تزينها؟ اروح ملح اروح اتخقق، ها كلام تم على طول مع اي تيار. انا ضعيف اصلا، غصب المجتمع اثر عليك يا اخي. هذا اخونا والله شهرين ثلاثة شهور اقسم بالله يا اخوان، الا وقوم امر الصباح كذا يحمي السياره يمك له مالبور احمر، لا فلان اركب معه، اوه شيخ ابراهيم يطفي السيجاره. قلت شوف تذكر كلامي من ثلاثة شهور؟ قال ابراهيم والله ما ادري اقول لك، اقسم بالله ما ادري انا كيف وقعت في الدخان. هذا كلامه. قلت انا قايل لك يا اخي، تذكر يوم يقول لك الصحبه الصحبه الصحبه؟ محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكه الى المدينه هاجر لوحده، ردوا يا اخوان من معه؟ من معه؟ ابو بكر رضي الله عنه. قال الصحبه يا رسول الله. موسى عندما ارسله الله الى فرعون لوحده، من هو من اخوته؟ هارون أخي اشتد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كل هذه عوامل تعينك على الطاعة. كون أنك تقول أني بعيش وأستطيع أن أقيد على نفسي وأستطيع أن أمشي حياتي صح بدون صحبة، يا أخي هذا كلام للرسول، هذا كلام للنبي، هذا الأنبياء كلهم ما أحد إلا ومعه صاحب ولا لا يا إخوان؟ يعينهم على الطاعة. طيب إذا هذا نبي وش تكون أنت؟ أنت أكثر حاجة وأكثر أكثر وألح وأعظم من يعني من أنك تحتاج وبس، بل تحتاج دائما ليلك ونهارك مع ناس يعنونك على الطاعة، يذكرونك إذا نسيت، ها يعلمونك إذا جلت، كل هذه الأمور يا أخي. وكان لقمان يوصي ابنه يقول يا بني إذا صحبت فاصحب الأخيار، فإن كنت عالما نفعك العلم لأنك تعطيها ناس يفهمون ولا لا يا إخوان، وإن كنت جاهلا علموك لأنهم أصحاب خير، وإن نزلت عليهم من الله رحمة نزلت معك، ها نزلت عليك أيضا. لماذا؟ لأنهم القوم لا يشقى بهم تليسهم. ولا تصحب الأشرار، فإن كنت عالما ما نفعك العلم، لأن قاعد حوان شيء ولا مبلمك، ها وإن كنت جاهلا زادوك جهلا ما راح تلقى منهم خير. وإن نزلت عليهم من الله لعنة نزلت عليك أيضا. لماذا؟ لأن الراضي إيش؟ الراضي إيش؟ كالفاعل. هذه وصية ولا عظيمة ولا لا؟ وصية عظيمة ولا لا؟ ايش في ذولي انت مبنشرين انت محنق يا عزبان؟ ألو، وصية عظيمة ولا لا؟ وصية عظيمة بحياتنا يا أخي. تقول لي أنا أبغى أصير عالم، تجلس مع من؟ مع العلماء. أحسنت جزاك الله خير. واحد يبغى يصير داعي يا الله يجلس مع من؟ مع الدعاة. واحد يبغى يطلع حوانشي مع واحد يبغى يطلع خكري يأخذني فيها صحيح. لأن الآن عندنا إخوان صدر جيل خطير جدا، وهم هذول الخكاري الناعمين. والله تلقاه جاك رخت عند المراية في شعر هنا ما أدري، ينظف وجهه مساكين وحالته حالة صير نعومي. والله يا شباب إني أذكر يوم كنا في الابتدائي أو في المتوسط، كنا إذا لعبنا كورة في الحارة ملابس الرياضة، إذا أذن المؤذن كنا ندخل البيت ونغير ملابسنا وندخل المسجد، كنا نستحي ندخل المسجد ملابس الرياضة. من يذكر هذا العصر؟ أحد يذكرون يا شباب؟ من 20 سنة كان نستحي ندخل المساجد من ملابس الرياضة. اليوم يدخلون بالجنز ولا لا؟ ها؟ يا سلام عليك، شو اسمك انت حلو؟ حبيبي الله يوفقك، انا ما ادري انك قلت بس حلو كلامك. الله يوفقك حبيبي، صحيح؟ صاروا ما يستحون صح؟ طيب حبيبي، احسنت جزاك الله خير. لو تلاحظون يا شباب، نزلت دول اوروبا الشرقية وبعض دول اوروبا الغربية، ما وجدت شاب اوروبي في اوروبا كلها لابس ثوب غتر. في ولا لا؟ كلهم ايش؟ بلباسهم يعتزون به، صح ولا لا؟ لو تقول ليش ما تقلدوننا؟ يقول لنا احنا نقلدكم انتم والحذاله يا عرب او المسلمين. ما يقول ما احنا ما نتنزل نلبس لباسكم. طيب اصبحنا احنا نقلدهم ولا لا؟ ولا لا يا اخوان؟ اصبح الشاب لابس له جنز ولابس وحاط له قصه ما ادري حقه الداخليه، ها؟ واحد سألته قلت شو القصة؟ قال هذه قصة وزارة الداخلية. قلت ما في الدفاع المدني، تحط رشاش هنا عشان يصير حريق ولا شيء طفي على طول، ها؟ واحد حط إدارة المجاهدين. والله مشكلة، كل يوم طالع لنا بقصات وأشياء، مصيبة، ها؟ إيه لو دخلوا جحر ربي إلا دخلتموه. اليهود والنصارى قال أنا فمن القوم تقليد، ولا تقليد على صاحب، تقليد أعمى. لا تقلد الكفار على الأشياء الخير اللي فيهم، كل ما يأخذ منهم للشر. اي والله يا اخوان تقليد اعمى. حتى بناتنا مو بالان تصبح عند الحريم مسكين، والله بعض الرجاجيل الله يجزاه خير يروح يجيب له روب يبغى يتعشى عليه، يجي الروب حاطط المرف وجهها. ليش؟ ضعي قليلا من الروب في شعر راسك البويصلة عشان تقوى. ومسك الرجاجة يتعشى ويلقى الروب في راسه، حرمته متأثرة بالإعلام الغربي أو حتى العربي الضال من الإعلام تتأثر فيه. يجي الخيار على وجهها، ضعي أختي ضعي قليلا من الزبدة على وجهك وضعي قليلا من الخيار وشيء من الطماطم، صار الشكشوكة في وجهها دي الله يستر. أي والله والله مصيبة. ألعبهم فيها مساكين وعيون وتركيب وحاطط الأخضر والأحمر. حتى يا أخوي واحد يقول يا أخوي دخلت على العرمة دي قلت جنية دي، ها أحمر وأخضر قوس قزح في وجهها الله يستر. تقليد أعمى، تقليد. والله حتى المرأة الآن تشوف أصبح الآن يسوون دعاية للعباية ولا لا يا إخوان؟ من متى تقول هذه وش العباية؟ تقول هذه عباية فرنسية. متى فرنسا يعلمنا الستر؟ هل سمعتوا فرنسا تعلمنا الستر؟ الآن فرنسا تنزع الحجاب وتمنع الحجاب، وهذه المسكينة المرأة والله يا إخوان للأسف للأسف تشوف مسلمة لكن متبرجة تبرج. أنا واجهت بعض البنات والله يا إخوان شيء مؤسف. كان يكلمني تواحد من الشباب عن الأسواق وما يجي فيها المنكرات. طيب أنت ليه؟ سؤال لماذا يا أخت المسلمة تلبسين العبات؟ ليش؟ إن قلتي عشان الزينة فخرجتي من دائرة الستر كلها ولا لا يا إخوان؟ إن قلتي عشان الستر فالستر أنك تلبسين شيء ما يفتن الرجال، ولا لا يا إخوان؟ ولا لا؟ وعندنا شباب راعي وطي راعي وطي، بس يشم حرمة يروح مسكين فيها. الحرمة ما تشعر بذلك. تقول كثير من النساء تقول أنا ما أشعر أني أنا صح أفتن الناس، حاطم طلع هالعيون، والله يا إخوان ولا لا يا إخوان، وحاط الكعلة وحاط هالنقاب، الشاب رايح فيها مسكين. أي والله، أنا مرة دخلت عند الأسواق وألقى اثنين راكبين في كامري، مو كامري، فور. أنا جاي من ورا، طبعا أنا ما أدري أنهم يغازلون، عاكس لثنتين جالسات متبرجات الله يصلحهم، وهذول الاثنين راكبين، أنا جاي من ورا طبعا ما يشوفوني لأن ما جيت من قدام، أنا ما أدري عنهم. واللي راكب من جنب السواق ونطلع الرقم يقول قطاوة هذول، الله يستر، بساز هذول العريم، يقول بغى يعطيها الرقم. أنا يوم شفت المنظر ذا قلت ما وين أطب عليه، طبعا أنا ما أبغى هاوشهم، أدعوهم بالتي أحسن يعني. وجه يطلب وجه، قلت السلام عليكم. يوم جابني مطوع بغى، كنا ملك الموت جاي. قال خوية حرك حرك حرك حرك حرك حرك. خوية يوم جابني مساكن، واو والله بغى يصدم باللي قدامه. قلت هو لا شيء العين، يقول بحد مطوع دفه ولا سوى له شيء العين. اي والله والله العظيم يا اخواني، اهو فحط تفحيطه بغى يصدم اللي قدامه. طيب ليش يا اخي حبيبي؟ ترضى عاد يغازل اختك؟ ترضى عاد يعاكس اختك، امك، زوجك؟ ما ترضى يا اخي. كيف كذلك الناس يا اخي ما يرضون الا انفسهم. هذا فرق شاب، هذا اللي يروح يكد ويبي احسن له يا اخوان، يروح مجالس خير مجالس ذكر، قاعد لاحق لبنات خلق الله في الاسواق، والله مصيبه. قال لي ليش؟ قال لي يعني مثل ما يقول واحد من الغزلنجيه، يقول شوف اذا عقل البنات عقلنا. صحيح، اصبح يقول والله العظيم، يقول صار النساء هم يطاردون، وهذه مصيبه. البنت صارت بلباس خطير تفتن كثير من الشباب، والله ان هذه العوامل يا اخوان، وهذه التيارات من الفراغ، من الصحبة السيئة، من مجالس السوء، من الضياع، من السفر الخارج، من التربية السيئة، هذه كلها تؤلد ويش؟ المخدرات. أنا قعدت مع شاب من الشباب اسمه محمد، أنا صراحة وجهت عندنا بأحد الأقسام في المستشفى، شفت شكله مو براعي مخدرات ولا حتى راعي انحرافات ولا شيء، فما أدري سبحان نفسيا ارتحت له، يعني يصلي معنا، أشوفه حتى من المحافظين على الصلاة يجي يقرأ قرآن، يعني كأنه مال من المخدرات، لأن حتى ترى حق الدخان مالي من الدخان. تعرف الآن الأم إذا بغت تعرف أن ولدها مل من شبع من الحليب، ها حطت الديد وشرب الحليب كله وبقى فيه شيء بسيط، وش يسوي الطفل بالحليب؟ يلعب فيه صح ولا لا؟ يسوي خمسات دواوير ولا لا؟ طفل صغير تقول هاي يوم ما شبعت خلاص وتأخذ منه، تعرف أنه شبع ولا لا يا أخوان؟ صح ولا لا؟ إيه. كذلك اللي صاحب الدخان ترى مل من الدخان، تجد بعض المدخنين يجلس كذا يشرب سجارة يطلع دوائر، اي والله، ومرة يطلع مع خشمة ويطلع مع عبارة واحدة، ومرة يطلع مع عبارتين، ها قال لك تعداني طلع من عبارة واحدة، قال شلون؟ قال لك انت مسكوم اصلا، واحد مسكر واحد مفتوح. فلاحظوا، قال لك هو حتى مل من الدخان، مل من المعصية، اقسم بالله ان اصحاب المعاصي مل من المعاصي، والله مل من المعاصي، مل مره دش مع كره دش. اعرف واحد عنده دش يقول يا اخي والله من كثر ما اشوفه مليت، واحد يقول مليت من الاغاني، مليت من كذا، لان يا اخوان ما يجعل الله السعاده في معصيته ابدا، ما يجعل الله السعاده في معصيته. لماذا؟ لان الله قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. طيب اذا ما عمل صالح والله ما يحيى حياه طيبه. أنا أعرف بعض التجار أغنياء وأموال، إيه والله يا إخوان، لكن سبحان الله أمراض نفسية. ما كم كلم علي من واحد، كم جلست مع بعض التجار، أقسم بالله إنه ما ينام إلا بحبوب، حبوب، عنده اكتئاب، عنده ضيق، عنده هم، عنده كذا، وما عنده مشاكل مادية، فلوس كل شيء يبغاه عنده، لكن إيش؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش حياة ضنك. هذا الشاب اللي اسمه محمد، أنا يوم شفته شاب طيب هادي عندنا في القسم، حبيت صراحة يعني أجلس معه جلسة انفرادية. أول شيء رحت أشوف ملفه، مر هو منه، قلت سألت الممرض قلت هذا شو اسمه؟ قال هذا ملف، أخذه ولا طالع إلا من عائلة محترمة، عائلة فيها الدين وفيها الدعاة وفيها، صراحة يعني ضاق صدري شوي. أفتح ملف حقه يا إخوان، إلا طبعا صورة بطاقته وأشياء استمارة وتعبية والأخصائي النفسي ايش كاتب عنه، وأخصائي اجتماعي والطبيب، يعني زي كذا الملفات. المهم مكتوب نوع التعاطي، مكتوب أيضا مدة التعاطي، مكتوب عمرك، أشياء كاملة عنه. أقرأ يا أخوان فلان وفلان اسمه عائلة معروفة، للأسف نوع التعاطي عمره 25 سنة، نوع التعاطي هروين. صراحة ضاق صدري، قلت له طيب ما قرأت ملفه خليته، نادي كلمتك السلام عليكم، قال الحال أنت فلان؟ قال لي قلت أبغاك عندي ممكن في المكتب، قال والله يا شيخ حتى أنا أبغاك وراكم علي إني مسوي لكم والله جزاكم خير. فلاحظوا يا شباب سبحان الله، راح جلست معه جلسة انفرادية المكتب، قلت له تعال، جلست معه قلت له علمني بداية حياتك إذا أنا متعاطي. قال والله شوف يا شيخ أنا حياتي، أنا يقول أكبر أخواني على فكرة، اسمعوا يا أخوان اسمعوا قصة عجيبة، يقول أنا أكبر أخواني كان أبوي يأمل فيني وأمي تأمل فيني أمال مرة، يعني شوفوا سبحان الله الأم يا أخوان يوم تحمل بولدها مش كان مو ترى الأم تفكر أشياء كثيرة، ها تفكر إيش بيكون هالولد، ها عندها آمال طموحات، لو تدري هالولد اللي في بطنها بيطلع حوانشي مدمن مخدرات تحمل فيه؟ ردوا يا أخوان والله ما تحمل فيه ولا تتعب فيه ولا شعر، بس ما حملت فيك وتعبت من أجلك إلا عشان تطلع لابنة صالحة تنفع نفسك تنفع أمك تنفع مجتمعك تنفع بلادك تنفع الأمة الإسلامية، ولا لا يا أخوان؟ كل الأمهات ما في أم أبدا يوم تحمل ولدها تدري إنه مثلا بيطلع مدمن مخدرات أو مجرم أو سارق أو كذا وتحمل فيه، أبدا والله ما تحمل فيه، لكن كلها آمال خير وتطلعات. هذا الشاب يقول كان أمي تطلع طلعات كبيرة، أنا يقول عشت حياة حلوة في الابتدائي في المتوسط ثانوي، يقول متفوق على الزملاء كلهم دراسيا، يقول عاقل أصلي ما أعرف أي انحراف، يقول حتى الدخان ما أعرفه ولا أعرف أصحاب سوء ولا شيء. لاحظوا يا شباب يقول سبحان الله دخلت كلية الهندسة، يقول الله أمي فرحت فرح كبير جدا ولدي الكبير يطلع مهندس، الأبو فرح حتى يفتخر بولده، والله بشركم ترى محمد الآن في كلية الهندسة ما شاء الله الله يوفقك، فرحان فيه. ها ما يفرح الأب ولا لا؟ يفرح الأب ولا لا؟ يفرح الأم تفرح ولا لا؟ فخورين بابنهم هذا. يقول محمد، هذا كلام محمد، يقول يوم صرت في ثالث في كلية الهندسة في السنة الثالثة، يقول برضو حياتي حلوة جدا، يعني ما عندي أي مشاكل أبدا، لا دينية لا اجتماعية لا نفسية، أبدا ما عندي أي شيء، حياتي من أحسن ما يكون. يقول تعرفت على واحد، يقول احنا شباب ندرس مع بعض وحين نطلع نسهر مع بعض، بس يقول اللي معي عاقرين، طلع معنا واحد والله ما اعرفه جاء معنا في الكلية وكذا، المهم تعرفنا عليه صار يطلع معنا، صار في حارتنا، صرت طنحانية سوا وجنية سوا. يقول مرة من مرات طلع لي حبة، يقول طبعا يدخن انا بس ما علمه، يقول طلع لي حبة ابيض، يقول انا قلت له وش هذا؟ قال الحبوب ابيض، قال لي مخدرات، قال لا لا شو قال لك مخدرات؟ قال له مخدرات يا أخي أنا سمعت عن الحبوب الأبيض أنه نوع من أنواع المخدرات، قال لا يهمك لا مخدرات ولا شيء أنا أستعملها من زمان ولا صار لي أي شيء، قال لا لا محمد هذا خلاص رجل يعني متأسس على هذا الشيء، فهمت قصدي يا أخوان؟ متأسس وعارف أن هذا خطأ، إنسان متعلم، لكن شوف صاحب السوء واحد يدمر أمه قسم بالله يا أخوان، لو نجيب تفاحة واحدة خربانة حطها في كرتون شو يصير الكرتون؟ خرب كله كله يخرب كله. يقول محمد قال لي شف مو بحب نطلع نسهرنا مع الشباب، أنا حين بأكلها قدامك وإذا صار لي شيء أبد قل لي سوي تبي. يقول الله كلها وكنت راقبة طول السهرة ما شفت فيه أي مشاكل، بالعكس في توسع صدر ونكت وذا. يقول محمد قلت يوه غريبة هذا الحبوب يقول مخدرات، هذا الرجال أكلها ما صار لي شيء. بين قوسين شباب هذه يستغلونها بعض أصحاب السوء اللي لا عقله له صراحة أو أنه جاهل بهذا الأمر، يستغلونه من هالنقطة، يقول لك أن هذه الحبة من مخدرات، هذه أكلتها ما سكرت أنا ما صرت سكران ما صرت أخبط، صح أنا معه أنا مع كلام هذا، فعلا الحبوب الأبيض ما بسكار، وهذا طبعا غلط فهم غلط، هي ليست مخدر هي أصلا منشط. شو تسوي الحبوب الأبيض يا إخوان؟ صح لو يأكلها ممكنه ست ساعات ممكنه يعني يوم على حسب نوعيتها وحسب طاقة الجسم، ممكنه يجلس يوم ما نام، أنا شفت جوان عند الناس في الطواري قاعد أسبوع ما نام، كل ما جاي يبغى ينام أخذ حبوب. تعرفون كيف هذه الوضعية الخطيرة؟ أنا أقول وأنا كمعالج أن الحبوب الأبيض والحشيش خطورتها على العقل يا إخوان يعني تؤدي به إلى الجنون. تعرف الجنون؟ أنا أثبت لكم الآن كيف تبدأ الحبوب الأبيض يعني تعاشر أو أنها إيش كيف تفعل بالإنسان. الآن أنا وأنت إنسان الحمد لله صحيح، الله جل وعلا يعني معافينا من هالبلاء، أسأل الله أن يشفي أو يبعد كل مبتلى عنها، قل آمين. لاحظ حبيبي، لو أجلس أنا وأنت يوم أو يومين ما نمنا، يومين خلى يومين، تستطيع تزاول حياتك كلها أخوي مصطفى؟ تقدر تعيش حياتك بيومين بدون ما تنام؟ تستطيع تسجل صح؟ ما تقدر. قال لك إيش؟ ما تستطيع. حتى مرة أنا والله كنت جاي من القصيم، كان عندي محاضرة بجدة وجاي من القصيم وضروري إني برجع عشان المطار، وأنا ما نمت، وهذا خطأ حتى في القيادة. وأكثر حوادث الحين تصير في الخطوط هذه إيش سببها؟ إيش؟ ينعس السواق، ينعس السواق خاصة عقب التريلات اللي لهم يمسون خط طويل، وهذا مشكلة يا إخوان، قلة النوم. قال والله إني مرة يا إخوان إني جاي من القصيم ونعس كده، هذا غلط، نعس كده يا إخوان ثم قمت مسكت فرامل أحس بقدام جدار، وأنا ما بقدام جدار ولا شيء. لكن قلة النوم تخليك تتخيل أشياء. تعرفوا وش معنات هذا يا إخوان؟ إن الخلايا اللي في الجسد عندك ما تستطيع تعطيك قدرة أو طاقة حتى تنام. النوم هذا مثل الشحن للجوال، واضح يا إخوان؟ إذا أنت نمت كم ساعة ها؟ ثم استيقظت بعد نوم كفاية، تستطيع الآن عندك طاقة ونشاط جديد، صح ولا لا يا إخوان؟ صح ولا لا؟ طيب لاحظ الحبوب شو تسوي، الخلايا اللي خلقها الله فيك لابد لها من راحة، والراحة حقتها النوم. لكن الحبوب شو تسوي؟ الآن الإنسان الخلايا عنده تبغى ترتاح، تبغى تنام، طيب شو تسوي؟ الحبوب هذه عندما يأكلها الشاب أو الإنسان يأكلها تنشط خلاياه بالقوة. ترمعت بالقوة، ترمعت شيء بالقوة، كلمة تنشيط هذا بالقوة معناتها أني أحمل الشيء فوق إيش؟ فوق طاقته. هذه الطاولة الآن تحمل كاس وميكروفون مناديل فوق أقل من طاقتها، صح ولا لا؟ حمل هذه الطاولة شيء فوق طاقتها، شو يصير لها؟ شو يصير؟ تكسر مباشرة. كذلك الإنسان الخلايا في الجسد عندما الآن الخلايا تقولها برتاح أبغى أنام يا أخي، وهو حبتين ويسهر، ثم الآن بغى يتفك الحبوب يدق بحبتين ها أم حفيرة والليموني والممسوح والشبع، كل ماذا بغى ها دق بحبتين ويسهر. الخلايا تبغى يا إخوان تبغى الراحة، رفض يعطيها الراحة تبدأ تضعف تدريجيا بل تموت يا إخوان، بعض الخلايا تموت. تعرف معنى تموت الخلايا؟ معناتها إذا ماتت الخلية يا إخوان ليس هناك علاج على وجه الأرض يعيد الخلايا. خذوا قاعدة، عندنا في أحد الأقسام قسم اسم الذهانيين، أغلبهم راعين أبيض وراعين تشفيط، لأن هذه تقتل الخلايا بسرعة. أقسم بالله أعمارهم 20 سنة، 25، 30، 19 و18، هؤلاء الشباب في عمر الزهور مجانين، مريض ذهاني. تعرف معناتها؟ أدخل هذا القسم أسأله شو اسمك ها؟ من أي قبيلة؟ ما يعرف لا اسمه ولا شيء، خلاص مجنون. هؤلاء يجلسون في الصحة النفسية بشار الطائف ها؟ ويعيشون مجانين ويموتون مجانين. بل أنا رأيت بعيني كذا واحد من هؤلاء اللي تعاطون أبيض، كنا ننصحه يا ابن حلال بطل، يا ابن حلال كذا، يقول هذه ما تضر هذه بس سهرة كذا. أنا أعرف واحد عنده بيت وعنده رصيد جاي ورث، الآن لا بيت ولا مال، أنا شفته عندنا بالرياض بعيني عند الإشارة يشحذ من الناس، مجنون طبعا، بدون فاتش ماغ شعره كذا، سعبل على نفسه حالته حالة، يسوي على روحه، مجنون تماما. بسبب إيش؟ بسبب إيش يا شباب؟ هذا الحبوب اللي يستعملونه الشباب، يقول لك يا أخي تساري كلمة يمشي، هذه أدت بالشباب إلى قتل عقولهم، قتل عقولهم، تدمير كامل. هذا القسم أنا ما أحب أدخله، ما نحب ندخل حتى يا إخوان، ترى ما نكلفهم صلاة ولا بصيام ولا شيء، لأن خلاص ما أبد ما يقدر، ما إنسان غير تدرون أنهم يتعرّم ملابسهم، أقسم بالله يتعرّم ملابسه، يقدر يدور عندنا في القسم ساعتين 3 ساعات كذا يدور، ما جنون طبعا. أنا مرة دخلت القسم هذا أبغى ممرض عندنا سوداني، وأنا ما يعني ما أحب أدخل القسم هذا، ودخلت مرة وجاني واحد من ذولي الذهانيين، أول ما شافني قال لي ماما طلع ارحم امك انا ما تشوف اللحيه الله يجزاك خير. انا قلت يمكنني اشبه الوالده مشبه الرجال قلت كان اشبه الوالده الله يعين ابوك لك انا عميان عاد هذا شيء ثاني. فلاحظوا يا اخوان هذا المخدر ادى بالشاب الى ان يقتل عقله. هذا اخونا محمد يقول انا فعلا اكلتها الحبوب هذا الابيض اخوان سكره ولا وش تسوي له عشان تفهمون شو تسوي تنشط يعني الشاب ما يحس انه مجنون يحس انه طبيعي بس انه نشيط عنده نشاط يقدر يشيل ويحط وكذا ها يعني مثل بعض الشباب اللي ياخذونه باختبارات ياخذها عشان يذاكر صح صح ولا لا. هذا تعرف الحبوب شو تسوي فيه تخليه يسهر صح وتخليه يقرا كتاب لكن تركيز عليكم السلام لكن تركيز ما في تركيز صفر التركيز عنده يتخت تدخل معلومات بعضها مع بعض. وانا اعرف كثير من الشباب مثل كذا يخفق في الاختبار مباشره يقول انا سهران انا قاري كتاب قال لك التركيز والقدره تضعف عنده بسبب الحبوب هذه. يا اخي رانا تخرجنا من الجامعه وتخرجوا واعرف ناس مهندسين وعلماء ودعاة بدون الحبوب ولا لا يا اخوان عيش حياتك سليمه يا اخي ارجع لاصلك انت حياتك سليمه لانه بعد ما يتعاطى الحبوب يا اخوان ويدمن عليها ما يعني ما يستطيع تركها. لماذا؟ لانه يحس انه سليم تجي تقول له انت كذا قال لا ما فيني شيء انا الحمد لله طيب ما فيني شيء دائما كذا المشاكل النفسيه التي ادت بسبب الحبوب يحس انه صح انه والناس غلط دائما كذا اقسم بالله حتى انه يتصرف تصرفات لا اراديه. يعني اسال اي ضابط في الاقسام خاصه اللي في مدن كبيره مثل جده والرياض اساله قل له ما يجيكم مدمنين قال انا على واحد ضباط في احدى الاقسام شرطه يقول جانا واحد مو بواحد كم واحد مدمن ابيض او يعني مواد طياره ثم تشفيط من البنزين وكذا يقول سبب له الامراض النفسيه الحبوب تسبب له امراض نفسيه يشك في الناس يحسن في ناس يكلمونه يحسن في ناس موجودين. يعني انا بقول لك تصرف واحد عندنا صاحب حبوب ابيض كنت في احدى الاقسام قسم امني كنت قاعد ادرسهم قران هذول لهم شهرين ثلاثة شهور اربع شهور عندنا وجالس درس القرآن كلهم الآن الحمد لله يعني أعراض سحابية ما عندهم مشاكل خلاص الحمد لله فترة طويلة. هذا توه عندنا لها يومين عند أعراض سحابية سبب تعاطي الحبوب الأبيض يعني سببت له مشاكل نفسية. الشباب كلهم قاعد يدرسون القرآن أنا أول مرة يصير لي موقف محرج مع مدمن والله بعض المدمنين يصر قعبك اي والله يا شباب انا قاعد ادرس القران والشباب مبسوطين مره حبايبنا الله يوفقهم يحبينهم والله اني احبهم والله فيهم خير بس الشيطان ما خلهم صار قعبهم والله والله والله عندهم رجوله اني من يوم ادخل القسم ومرتبين المجلس قاعدين معهم مصاحفهم اقسم بالله يا اخوان تقول انك داخل على طلاب علم هادين شحليلهم بس سبحان الله الشيطان واصحاب السوء ومجالس السوء. دخل جلس مع الشباب ينتظروني حياك الله يا شيخ حبون مره خلوقين جدا قسم بالله يا اخوان. ألم واحد توا عندنا له يومين عند عران صحابية ما زال فيه وشة توا جلس معنا كذا وإحنا نقرأ قرآن دخل علينا العرض يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ أنا قلت وحوله ولا طحنا به الحوين شي الله يعيني عليه. الشباب قاموا عليه قال أنت قد تشغلنا مع الشيخ أنا قد مجلس ذكر قال يا أخو وش تخوكم يا أخو بسأل الشيخ يا أخي قلت خلوه يسأل الشيخ أسأل أسأل إيش عندك تفضل. قال يا أخي وش الشباب يا أخي حرام أسألك يا أخي قلت لا يا أخي مو حرام يا أخي اسأل يا أخي. قال لي بسألك سؤال مهم قلت فضل اسأل الله يرحم والديك. قال الدين وشو والله السؤال أنا صراحة ورطت قاعد أفكر وش الدين الدين قلت يعني قصتك أركان الإسلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله مطوع جاي شيخ مسوي فيها عم عنتر ولا تعرف الدين. قلت له طيب قصدك أركان الإيمان قال حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ ما تعرف شيء جاي عندنا الجنة النار ولا تعرف شيء اي والله تهزاب يا أخوان والله تورط مدمن عاد وعنده علم مشكلة أنا عاد أبغى أحرجه. قلت له طيب أنت وش الدين قال الدين المعاملة والله تورطت يا اخوان اثره وكشه يبغى اخر شيء قال انتم ما تعاملونا زين وانت طيب ايش تبي بعدين قال يا اخي تكفون جيبوا لنا مع الفطور صحن فول كل هالمشاكل عشان صحن فول. قلت والله التنسيم اول احسب الرجال عاقل ثم اشطح اشطح طلع برا جلم. هذا اخونا محمد يقول سبحان الله بدات تعاطي الحبوب حسيت فعلا اني اسهر واني عادي حياتي يقول سبحان الله يوميا نتعاطى حبتين ثلاث حبتين ثلاث أربع. يقول سبحان الله انفتح تيار السوء. يقول الدخان أنا ما أعرف يا إبراهيم. يقول بدأت خلاص تركيز عندي بالدراسة صفر. حب بدأت أسهر يطلع مع الشباب بدأت أغيب الكلية. يقول والله ما كملت سنة ثالث إلا إيش بملفي مفصول من الكلية. شوف الآمال والطموح اللي عند أمه وعند أبوه وهو أيضا حياة أخوانه كلهم ينتظرونه في البيت نجاحه وفلاحه. يقول فصلت من الكلية. الفصل الكلية أدى عندي إلى فراغ كبير. زاد الفراغ عندي أصبح إيش خلاص أمشي مع هذا اللي صاحب الحبوب. شوي شوي دلت عطاني إياه حشيش هو أيضا فصل. يقول شوي شوي حشيش شوي شوي الآن يقول أتعاطى أنواع المخدرات. قلت كيف حياتك الحين؟ قال لا تسألني. قلت ليش؟ قال أنا فصلت من الكلية فصلت من أهلي أبوي طردني ما عاد يبغاني صرت مشاكل صرت أسرق كل شيء في البيت سوي مشاكل مع أخواني. فصلت من ديني تركت الصلاة ما عاد أصلي كل شيء في حياتي تدمرت. ثم دل يبكي عندي تنزل دموعه ويقول لي حسبي الله على من كان السبب حسبي الله على من كان السبب. صاحب واحد سوء يدمرك حطم حياتك أقسم بالله لأنه يأزى الشيطان أزى عليش ويدعى الشيطان دعى حتى يدمر حياتك حتى يدمر دينك. أنا قعدت مع كثير من الشباب قلت تعالى شباب كم ضيعتوا في الحبوب كم ضيعتوا في الحشيش كم الأموال اللي أنفقت أقسم بالله بعضهم يقول 100,000 بعضهم يقول نصف مليون بعضهم يقول مليون. يا أخي هذا المليون كم تكفل من يتيم كم تكفكف دمعة مسكين كم تساعد من أرملة كم يا أخي بيوت محتاجة يا أخي تروح تعاطبها سموم تقتل عقلك تقتل نفسك تقتل دينك. كم شباب أنا قابلتهم عندنا مستشفيات أسأل بعضهم 15 سنة ما يصلي سبب المخدرات. كم اللي قتلوا أباءهم كم اللي صارت في الباحة اللي دخل على أبوه في المسجد وقتل أبوه أمام الناس في المسجد. أنا شفت واحد مدمن المخدرات بسبب إيش الحبوب ده لا تشكك في أمه ده لا يشك في جدته ده لا يشك في أبوه وإخوانه يحس إنهم أعداء له يحس إنهم يكرهونه. الحبوب أدت بهذا الشيء أقسم بالله أني شفت هذا الشاب قاتل أمه وجدته. الحبوب تأدي بهذا كذا. كان معنا واحد من الشباب التائبين يقول والله يا إبراهيم وصلت بمرحلة وأنا استأذنت أن أذكر قصته. قال وصلت بمرحلة أني أدخل على بيتي كل يوم أحط المسدس في رأس زوجتي أنت مدخل الرجاجيل أنت فعلتي كذا أنت فعلتي كذا. دلت حبوب سوت أني أشك في زوجتي الشريفة. هذا نتيجة المخدرات تقتل كل جميل فيك يا أخي. يا أخي حياتك حلوة بدون مخدر والله حياتك جميلة بدون مخدر حياتك حلوة بدون معاصي يا أخي. أنت عارف من تغضب مو بتغضب أبوك أنت ولا أمك أنت تغضب رب الأرباب سبحانه. الله أعطاك نعمة عقل قاعد تقتلها. الله أعطاك نعمة المال قاعد تشتري الحرام. الله أعطاك خيرات كثيرة وأنت قاعد تقتل الخيرات اللي أعطاك إياها الله. كأنك تقول يا رب أعطيتني مال أعطيتني عقل ها أنا بشكرك. تعرف كان أشكرك يا رب أني أكفر بهذه النعمة. هذا هو الواقع هذا هو الواقع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كم النعم اللي أعطاك إياها الله. لكن تعرف متى أنك تندم؟ تعرف متى تعض على صابع الندم؟ تعرف متى تتحسر؟ إذا جاء موقف ساعة الصفر ساعة الحساب ساعة الندم إذا قامت قيامتك. اسمع ماذا قال الله عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش ليش أخي المسلم ليش أختي المسلمة نرجع الدنيا؟ عشان الأموال عشان نتزين عشان مخدر عشان البيت عشان الأولاد عشان الدنيا؟ والله وتالله ما في أحد في هذا الموقف الرهيب الخطير يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل الدنيا. لا، كل اللي هؤلاء في ساعة الصفر عند الموت يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا، مو عشان الدنيا أبدا، عشان إيش؟ اسمع ماذا قال الله. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يبي يعمل صالح. ليش ما عملت الآن؟ ليش أخت المسلمة ما عملت الآن؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما تعطيت مخدر، يا ليتني ما عصيت الله، يا ليتني ما شفت الحرام، يا ليتني سمعت كلام أهل الدين، يا ليتني ما مشيت مع فلان، يا ليت يا ليت يا ليت. ما عاد تنفعك، ما عاد تنفع أخت المسلمة. ليتني ما تبرجت، ليتني ما عاكست، يا ليتني ما سويت الحرام، يا ليت يا ليت. ما عاد ينفع، خلاص ما في الآن، الآن حساب، ما في عمل. الله معطاك أمهل، أعطاك عقل فكر. أرسل لنا رسول، أنزل علينا كتاب، عبد ما عبد، شد فكر يا أخي، عشان ينقذك ربي من النار. الله يبغاك تدخل الجنة، ما يبغاك تدخل النار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بين الله لنا طريق الحق، حذرنا من طريق الضلالة. اسمع ماذا يقول الله. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إن كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، من هذا؟ من اللي ثقلت موازينه؟ عند رصيد من صلاة الفجر مع الجماعة، عند رصيد من القيام، عند رصيد من الصيام، عند رصيد من الاستغفار، عند رصيد من التوبة، عند رصيد من رجوع إلى الله، عند رصيد من بر الوالدين، عند رصيد من الإيمان. موازينة ثقيلة، مليانة إيمان، مليانة حسنات، مليانة. طيب وش الجائزة؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هل تتحمل النار؟ هل تتحمل الأغلال؟ هل نتحمل الأغلال؟ هل نتحمل العذاب؟ هل في أحد يتحمل الجحيم؟ هل تتحمل سخط الجبار؟ هل تتحمل غضب الله؟ أما النداء العظيم، النداء العظيم يا أحبتي، عندما تفتح أبواب الجنة الثمانية والنبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يكون على تلك الأبواب كضيض من الزحام، تفتح أبواب الجنة، جعلنا الله وإياكم مع هؤلاء. من يستقبلهم؟ من يستقبل الجنة؟ تستقبلهم الملائكة. ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله أكبر. سلام عليكم بما صبرتم. على إيش صبرتم؟ على الطاعة. صح صلاة الفجر ثقيلة بس تقومون تصلون، صح القيام ثقيل بس تقومون تصلون، الصيام، الدين، الإيمان، العبادة. جاهدتم أنفسكم، جاهدتم أنفسكم، فأنتم من أهل الصبر. سلام عليكم بما صبرتم. على إيش؟ على المعاصي. ما تقعدوا عند الحرام، ما تسمعوا الحرام، ما تشوفوا الحرام. الناس ينادونكم، النفس ودها، النفس ودها، بس ترفض خوف من الله. تبي الجنة، تبي رضا الله، تحب الله، ودك ربك يحبك، ودك ربك يدخلك الجنة. ليش؟ أنا ما أطيع أهل الشر، ما أطيع الشيطان، ما أطيع أي مجال السوء. خلاص، سلام عليكم بما صبرتم على البلاء. مهما جاك من البلاء تحتسب الأجر عند الله. مرض، تكفير، رفع درجات، يغفر الله لك الزلات، بس نكون من أهل الصبر. طيب، ما الجائزة؟ الجائزة العظمى لكم يا أهل الصبر، كما صبرتم على الطاعة وصبرتم على المعصية وصبرتم على البلاء، الجائزة العظمى لكم يا أهل الصبر أنكم تدخلون جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. الجائزة العظمى لكم يا أهل الصبر أنكم ترون محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. الجائزة العظمى لكم يا أهل الصبر أنكم ترون الله الذي لا إله إلا هو. نعيم، أعظم نعيم، أعظم نعيم في الجنة أنك ترى ربك اللي كنت تعبده طول حياتك. الله أكبر. أخي، أختي، ما حد وده منا يشوف ربه؟ ما ودك تشوف ربك؟ لا تجعل المعاصي تبعدك عن رؤية ربك، لا تجعل النظر الحرام يبعدك عن رؤية ربك، لا تجعل سماع الحرام ومجالس السوء تبعدك عن رؤية ربك. اليوم أنا أغير حياتي، أدمر كل شيء يبعدني عن ربي، أدمر كل شيء ربي ما يحبه. وش ربي ما يحب؟ الدشوش، ولا أدمرها، أكسرها اليوم. أي شيء يرضي ربي أنا من اليوم، خلاص من اليوم أي شيء يرضي ربي أتمسك فيه، أي شيء يقربني من الله أقرب منه، وأي شيء يبعدني عن الله أبعد عنه. الله أكبر. مبدأ رائع، مسلم صادق، مسلم يحب الله، الله جل وعلا يحب التائبين، يحب المستغفرين، يحب المنيبين اللي يرجعون له، اللي يوجهون قلبهم له، اللي خلاص يعبدون الله في السر والخفاء. الله أكبر. يدخل بيته ما في شيء يغضب ربه. الله أكبر. في مخابيه ما في شيء يغضب ربه. في تفكيره، في سيارته، وش هو غاني تبعدني عن ربي؟ والله كسرها الحين يا شيخ، والله ما يستاهلون ذولي انهم يبعدوني عن جنة عرضها السماوات والأرض، ما يستاهلون ذولي يبعدوني عن رؤية ربي. اليوم أدمرها، كل شيء يغضب ربي أدمره في حياتي. الله، ما أجمل أن يطلع عليك رب العالمين وأنت قاعد تدمر كل شيء يغضبه. الله، كم ينزل عليك من الثبات، كم ينزل عليك من الخيرات، كم يعطيك من الإيمان، كم كم كم كم من الرضا. الله أكبر. ربنا نحبه، نحب الله، بس أتمنى ربي يحبني. موسى سأل ربه، قال يا رب ما علامة محبتك لعبدك؟ وشلون إني أعرف إنك تحب عبدك؟ قال الله يا موسى، إذا أشغلت لسان عبدي بذكري وجوارحه بطاعتي هذه علامة محبتي. الله أكبر. تمسك بالفرائض يحبك الله، تزيد نوافل يزداد حب الله لك. الله، أروح اليوم خلاص الصلوات الخمس بالمسجد، ما فيه شيء بيت اسمه شطب عليه، ما فيه. وشو أختي المسلمة، ها شيء ربي يحب الستر، يحب المرأة ما تطلع لا سواقين لا غيره، لا شيء تبرجات. خلاص اليوم أقطع كل شيء يبعدني عن الله. خلاص اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عيالي الصغار من 7 سنوات طالع أقومهم صلاة الفجر مع الجماعة، قوموا يا عيالي خلاص أنقذكم من النار، أنا أبوكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ربي ابني على طاعة الله. هل هذا يرضي الله؟ إيه يرضي الله. أقوم عيالي الصباح كلهم مثل ما أقومهم للدنيا المدرسة، أقومهم صلاة الفجر مع الجماعة. شايف يا ولدي، ترى الصلاة أهم المدرسة. شايف يا ولدي، الله عشان يوفقك لازم تصلي مع الفجر مع الجماعة. ها أعلم عياله، مو بخلوه توه صغير، لا تعقدونه، عمر 15 يقول صغير، عمر 10 سنوات 8 سنوات يقول صغير. ليش؟ أنا جلسة عند الحرام، عند التلفزيونات وعند البلاء والخنا، ثم صلاة الفجر ما قومه، ما أحرص عليهم، أخليهم جنبي في المسجد أعلمهم، إذا أخطأ صار يلعب في المسجد أعلمه وربيه. الله أكبر. ما أحلى هذا الأب اللي دايم مع عياله يوجههم يوجه زوجته، يعلم زوجته، ينقذها من النار. يقول شوف يا زوجتي، ترى زوجت عشان تعينيني على الطاعة، وأنا عينس على الطاعة. ها الله أكبر الله أكبر. يتغاضى عن أخطائها، يتغاضى عن أخطائها، يعيشون حياة حلوة فيها تعاون على البر والتقوى. الله أكبر، ما أجمل هذه الحياة يا إخوان. حياة ترضي الله، حياة ترضي الله يا إخوان. لكن يجي شاب يقول أنا والله ما يهمني، وبقعد عند الحرام وبسمع الحرام، واللي عندكم سووه. أقول لك يا أخي، ما إحنا نسوي لك شيء، ولا أحد نطاقك، ولا أحد قال لك شيء، بس أذكرك بقول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قال الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. شلون يعني بنعود إلى الله؟ سمعك ها تسمع الحرام يشهد عليك، بصرك يشهد عليك، بل الأرض تشهد عليك. ودك بهالموقف؟ ما ودك أنك تنقذ نفسك من هالموقف الخطير؟ شو العلاج؟ شو سوي؟ أتوب إلى الله. أبشر والله ربي يحبك، يحب التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، يغفر لك ربي. بل يا أخي الحبيب أبشر ببشارة أعظم من ذلك. مو بيغفر لك بس ربي، يقلب الله سيئاتك حسنات. نعم، تتعامل مع كريم، مع الرحمن الرحيم، يحب توبة التائبين ويحب المستغفرين. الآن أنا أتوب بس ربي يغفر لي، يبدل سيئاتي حسنات. والله أتوب يا أخي، أتوب الآن. أوصيك أخي الحبيب بوصية لا تكتبها في قلم ورقة، بدك أن تكتبها في عقلك وفي قلبك وتمشي عليها في حياتك. تبي الثبات؟ تبي الجنة بإذن الله؟ تبي الخير؟ تبي النور؟ أوصيك بثلاث وصايا: توبة صادقة، وصحبة صالحة، وقطع الشر وأهله. في ناس يقطع الشر بس ما يقطع أهله، يرجعون للشر. قطع الشر وأهله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دونه، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. خلاص، كل الشر، لا أهله ولا الشر ببعد عنه. خلاص أنا أتوب توبة صادقة مع الله، توبة نصوحة فيها رجوع، فيها صدق، فيها دموع، فيها خشوع. ها صحبة صالحة يعينوني على الخير، أغفل يضعف إيماني يذكروني يعينوني. ها أبو عبد الله ترى اليوم محاضرة، لا تنسى في المخيم فلاني، ترى فيه أحد الدعاة، ها هذا شريط طيب، هذا كتاب، لا تنسى الدرس فلاني. الله أكبر، ذكرونك بالخير. أما الشر وش يذكروني؟ يذكرونك المسلسلات، يذكرونك بالبلاء والخنا والعياذ بالله. توبة صادقة وصحبة صالحة وقطع الشر إيش؟ وأهله، تعيش حياة حلوة. تبي السعادة؟ تبي تكون مبسوط؟ أقسم بالله لن يكون إنسان هناك سعيد على وجه الأرض حتى يرضى عنه الله. شوفوا، قسم بالله، لأن الله قال: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لن تكون سعيد إلا بطاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مو بس الرجل، لا حتى المرأة تطيع ربك تسعد. لماذا؟ لأن الله عندما خلق السعادة لم يجعلها في معصيته، جعلها في طاعته. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي التقوى والإيمان إلا من يحب. الله أكبر. تبي تصير سعيد؟ تبي تكون مبسوط؟ منشرح صدرك؟ تبي الخير والنور؟ اجعل قلبك لله، وجه قلبك لله، وجه تفكيرك، كل شيء. أهم شيء في حياتك الله الله الله الله، تعيش حياة حلوة، ختام حلو. ياش إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم معلقا: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الله أكبر. وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة في جحيم. كثير اتصالات تجي، أقسم بالله يا أخوان، اتصلت علي فتاة تقول كل شيء مهيئ لي، مال وكل شيء أبيه يجيني، لكن أقسم بالله إني أحيانا أفكر في الانتحار. ليش؟ ليش؟ ليش المرضى النفسانيين الآن اللي يزورون المستشفيات تجار، بعضهم عندهم أموال مهيالة كل شيء، ليش ما يعيش حياة حلوة؟ ليش ما يصير سعيد؟ والإنسان فقير ما عنده ريال، ولكن تلقاه من أول الناس في المسجد تسأله يقول الله الحمد لله أنا بخير ومبسوط، وأول الناس ينام. ليش؟ هنا أهم شيء علاقتك بالله، أهم شيء علاقتك بالله. إذا والله دمرت علاقتك مع الله سبحانه تدمر حياتك. الذي يقطع علاقته بالله يقطع الله قلب الراحة. أي إنسان أي إنسانة يقطع علاقته بالله يقطع الله عن قلبه الراحة. تعيش سليم، تعيش معافى، أطع رب العالمين، لأن الله جل وعلا خلقك، وعندما خلقك جعل سعادتك في كتابه، وجعل سعادتك في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يعيذنا وإياكم من نار الجحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. الإخراج الفني والهندسة الصوتية فايز الغامدي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة. للتوزيع الخيري 056-60-60-11. من إصداراتنا. يا عوض تراك تعبتني، يا عوض تب إلى الله يا أخي، واترك المخدرات وخلك مع الصالحين. لا هضمت المطاوعة، ولا أبغى الدين، ولا أبغى أترك المخدرات. المخدرات طلعنا رحلة للدمام، كل الشباب والله تأثروا يا أخوان إلا أخونا عوض. اتعبتني يا عوض. أخذنا عوض إلى الحج، إيمانيات، راحة نفسية. يوم عرفات كان معي 28 شاب من المدمنين، إلا الشباب رافعين يديه، اللي يدعو الله، اللي يسبح الله، اللي يكبر الله، متأثرين يبكون. قلت تكفى طالبك طلب، أبغى أشرب ماء. ما معنى ماء؟ قال لا في برادة تحت، أبغى أشرب منه وينزل. وش توقعون يا إخوان؟ والله في هذا اليوم أنا موعدنا بيع حلوية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. تتعاطى جميع أنواع المخدرات، دخل العناية المركزة 4 مرات بسبب إبرة هروين بين الحياة والموت. أكثر من 17 دولة سافر له، أمه ما شافته من 7 سنوات. تارك للصلاة، كل شيء فيه. هذا خطر مو على الصاحين، على المدمنين. قل لي يا شيخ أنا فيني عين، من تجي العين؟ تعرف الافل ما عنده قروش، مطفر. بعض الناس لو تجي العين تبنط. أبغى الجنة يا شيخ. مين؟ عوض عوض عوض. الجنة ميب بالتلفزيون، الجنة ميب عندنا أفلام المحرمة. المكرمة. الجنة مب عند الشاشات عند الحمر ضر 24 ساعة فاق خشتك عندها. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الجنة وين؟ الجنة وين؟ الجنة وين؟ تجدها في كتاب الله. تجدها في كتاب الله. طريق النور. طريق النور. طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أهم شيء نزين علاقتك مع الله. ترى عيونك تشهد عليك. تشهد عليك. ترى سمعك يشهد عليك. يشهد عليك. جلدك يشهد عليك. تذكر ساعة الصفر ساعة الندم. وش الساعة هذه؟ وش الساعة هذه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش؟ ليش تبي ترجع؟ عشان تجمع قروش؟ لا. تبي ترجع عشان وظيفة؟ لا. تبي ترجع عشان ايش؟ عشان عيالك؟ لا. عشان بيتك؟ لا. عشان تبني مستقبل؟ لا. ليش تبي ترجع؟ ليش تبي ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من يتحمل عذاب النار؟ من يتحمل سخط الجبار؟ من يتحمل غضب الله؟ يا رب. هل هناك توبة للمدمنين؟ يا رب. هل هناك توبة للمسرفين؟ يا رب. هل هناك توبة للعاصين؟ يا رب. هل هناك توبة للمعرضين؟ توبة في ذي الحياة تمحو لي سيئاتي أنا إن أخلصت فيها أبدلت بالحسنات. أبشر بل لا يغفر الله لك فقط بل يبدل الله سيئاتك حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتوب إلى الله. أمريكي جاي يعلمني ديني وأنا مسلم طلعت من بطن أمي مسلم ولا أعرف شيء في ديني. ديني وإذا أحسنت فيها يسر الله مماتي إن للموت لسكرات أليم السكرات ليس ينجو المرء منها لا ورب النازعات لن تفروا منه شبرا شبرا شبرا فهو حتما سوف ياتي. الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم أتعبتني يا عوض لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن راشد الطلحة حفظه الله. وإذا أحسنت فيها يسر الله.